بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مجالس تفسير سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتم لنا هذه المجالس على خير. فأول طبعا يعني في الأول بعتذر عن طول فترة الانقطاع، ولكن هذه الفترة كان فيها نوع من المشاغل، ثم أتت علينا أحداث غزة. وقبل أن أدخل حقيقة في الرجوع إلى مجالس التفسير، أحب أن أنوه إلى قضية مهمة. جزاكم الله خيرا الإخوة والأخوات المتابعين لمجالس تفسير البقرة، أرسلوا رسائل كثيرة، نريد استكمال تفسير السورة. لكن عندي تعليق، كان بعد ما بتنزل مثلا دروس بصائر من غزة أو أمسية تربوية عن معاني إيمانية نحتاجها من خلال القرآن في أحداث غزة، كان بعض الناس يقول إن هو هذه الدروس ليست مهمة والأولى الاستمرار في الدروس المنهجية. حقيقة ينبغي أن نفهم إن لابد من الطريقين، لابد من الاستمرار في الدروس المنهجية فعلا، لكن أيضا لابد من التفاعل مع أحداث الواقع وتنزيل آيات الوحي على أحداث الواقع، وإلا ما قيمة أصلا مدارسة الوحي؟ لا نريد أن نتعامل مع الوحي على أنه كلام نزل في واقع وانقضى، أو أن احنا ندرس مثلا تفسير سورة البقرة ونحفظ الأقوال وأن الآية دي في اليهود والآية دي في المشركين والآية دي في المنافقين، ثم ننسى أن نتعامل مع أحداث الواقع. حدث ضخم جلل كما يحدث في غزة لا ينبغي أن نتجاوزه، أو أن احنا نستكمل في مشاريعنا دون أن ننخرط في هذه الأحداث. لابد من الموازنة. لا أقول إن إحنا نترك كل المشاريع الدينية والدنيوية وننشغل بهذا الحدث، هذا أيضا يعني لن يفيد في شيء. يعني لو الأمر ده مثلا هيفيد في تغيير أحداث، لكنه لن يفيد. إحنا حيل بيننا وبينهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين وأن يسدد رميهم. لكن المقصد إن ينبغي الإنسان يتوازن في السير في المشاريع العلمية والدينية والدنيوية، وأيضا يعني لا يكون معزولا عن أحداث هذه الأمة، ولا سيما حدث ضخم مثل هذا الحدث. فده كانت نقطة مهمة. لذلك احنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مسألة البرامج، حتى في إنه القرآن، بعد برنامج زي برنامج الطليعة أو ثم بعد ذلك الكفاية في علوم القرآن، ننتقل أيضا إلى برنامج بعنوان المعايش، تطبيق هذه الأدوات العلمية التي حصلها الإخوة والأخوات على الواقع. لأن يعني تنزيل القرآن على الواقع أيضا بيحدث فيه نوع من الخلل، ولابد من تحصيل أدوات علمية ووضع ضوابط. وكان أظن لي لقاء لا أذكر مع جمعية مداد أو عن ضوابط تنزيل الآيات عن الواقع. فدي المقدمة الأولى. ندخل بإذن الله سبحانه وتعالى في استكمال هذه المجالس، أسأل الله أن يتم لنا على خير. احنا كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقبل الدخول في التفسير التفصيلي والتحليلي لهذا الربع، ولا أظن ان احنا سنكمل يعني الربع، لكن ما نستطيعه بإذن الله سبحانه وتعالى، أريد أن أيضا مقدمة ثانية عن المقدمة الأولى، أهمية معايشة أحداث الواقع بالارتباط بالوحي. والإنسان لا يستطيع أصلا أن يتحمل كبد هذه الحياة ومعاناة هذه الحياة بغير كلام من الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثانية أن معاني القرآن هي معاني مغيرة، قضية ليست قضايا ذهنية. يعني ما ندرس إن شاء الله مجلس اليوم وغيره من المجالس، تفاجأ أن القرآن بيتكلم عن تغيير تغيير ذهني لعلاقتنا بالناس، تغيير على مستوى المشاعر، تغيير على مستوى العلاقات. يعني تخيل أول الآيات في سورة البقرة اللي يرجع بقى للمجالس الأولى، بتكلمك إن المجتمع بينقسم إلى مؤمنين وإلى منافقين ويهود وأهل كتاب مشركين. المجتمع بينقسم على حسب علاقته بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن نزل فرقان، يعني القرآن فرق بين الناس، وفي الحديث أن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. ولذلك لما تكلمت عن درس في الفرقان، في أكثر من درس، لكن في درس مهم جدا اسمه معركة الفرقان، إن القرآن نزل الإنسان بيخوض معركة وليست معرفة ذهنية باردة منعزل عن أحداث الواقع. فلما يجي ندرس التفاصيل درس اليوم، نفاجأ أنه هيغير علاقتك حتى بالعلماء، علاقتك بمثلا القادة، كيف تتعامل، علاقتك مع الشيطان، تقاليد الآباء، الحذر من كل هذه الأمور. هذه المقدمة الثانية. ندخل في وضع الربع ان الصفا والمروه ضمن الحديث عن مسيره سوره البقره. مسيره سوره البقره، ولذلك انا جبت سيره درس بصائر من غزه، لان اول درس بصائر من غزه وكان مستمد من معاني من سوره البقره اصلا. يعني كان في علاقه تفصيليه بين الحديث عن بني اسرائيل والشيطان، ولماذا كان في اقتران في الحديث عن بني اسرائيل مع الشيطان، واستدللنا بكلام الامام الطبري في الربط ما بين الشيطان وبني اسرائيل والتحذير من بني اسرائيل والتحذير من الشيطان. فاقول النظر في سوره البقره تجد ان الاول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الهدى اللي احنا طلبناه في سوره الفاتحه، اهدنا الصراط المستقيم، قسم المجتمع تجاه الهدى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصه الاستخلاف، اني جاعل في الارض خليفه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ان لما الشيطان كان منتظر ان هو يكون له هذا المقام ونزع منه واعطي لادم، غضب ابليس ورفض ان يسجد. وهذا ما حدث مع بني اسرائيل، لما نزع منهم الاستخلاف واعطي لهذه الامه الى بني اسماعيل واعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، حسد. كما ان الشيطان حسد آدم عليه السلام، كذلك بنو إسرائيل حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. وكما إن إبليس رفض أن يسجد، أيضا رفض بنو إسرائيل رفضوا الخضوع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل اركعوا مع الراكعين، خد بالك، اركعوا مع الراكعين، نفس الأمر اللي جاء لإبليس ورفضه، رفض ذلك بنو إسرائيل. طيب إبليس رفض السجود، فكان ماذا؟ هل خلاص اعتبرها أن هي معصية وخلاص؟ لا، اتخذ الشيطان، اتخذ آدم عدوا. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أيضا أن نتخذ الشيطان عدوا، زي ما يأتي إن شاء الله معنا في الآيات. فبنو إسرائيل لما رفضوا الخضوع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدوه وعادوه، وهن استعملوا كل الوسائل في العداوة. أيضا قبل أن تأتي سورة البقرة بالتشريعات لأمة الإسلام، خلاص حصل نزع الاستخلاف من أمة بني إسرائيل وأعطي الاستخلاف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وده حدث كان واضح جدا في تحويل القبلة. لذلك تحويل القبلة كان أنه حصل انتقال من القبلة من بيت المقدس للكعبة، كده آخر بساط بيسحب من تحت اليهود وبيعطى لأمة الإسلام، خلاص لم يعد لهم أي فضيلة. فغضبوا جدا وشوشوا على هذا الحدث، هما كانوا ضمن السفهاء، اليهود والمنافقين كانوا ضمن السفهاء اللي تكلموا عن حدث تحويل القبلة. الربع بتاع اليوم هو آخر تمهيد قبل البداية في الدخول في الأحكام التشريعية، خلاص أو هيبدأ تاني نداء في السورة، يا أيها الذين آمنوا كلوا. ده النداء اللي احنا إن شاء الله ممكن نحاول نتوقف عنده. الشيخ فريد الأنصاري كان بيرى أن أول حكم تكليفي لهذه الأمة في سورة البقرة هو القصاص. أنا صراحة كنت متبني الرأي ده لغاية لما وصلت عند يا أيها الذين آمنوا وإحنا بنحضر كلوا، ده أول، وده بعض الناس المفسرين أشار ده أول أمر بيوجه للمؤمنين، دي بداية التشريعات. ليه سورة البقرة هي تشريعات موجهة لأمة الإسلام؟ ليه تحدثنا، لماذا حدثتنا سورة البقرة عن بني إسرائيل قبل أن تحدثنا عن التشريعات الموجهة لنا أصلا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا إذا كنتم ستتعاملون مع هذه التشريعات كما تعامل بنو إسرائيل ستستبدلون كما استبدل بنو إسرائيل. بنو إسرائيل عملوا إيه مع التشريعات؟ عملوا إيه مع الوحي؟ حرفوا وبدلوا وغيروا وكتموا وحسدوا وعادوا. فبالتالي وانتم هتستعملوا نفس الأساليب، فحذرنا الله سبحانه وتعالى من الأساليب التي فعلها بنو إسرائيل مع وحيهم مع التوراة. النهاردة آخر وسيلة استعملها بنو إسرائيل للصد عن سبيل الله، اللي هي وسيلة التلبيس والكتمان، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأنا كنت قلت لكم الصفحة اللي فيها أوامر لبني إسرائيل في أول سورة البقرة هي مفصلة خلال الحزب كله، بل خلال الجزء كاملا. فآخر أمر هناك لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، هي معنى النهاردة أنهم في محاولة للتلبيس ومحاولة للكتمان. ثم الصوارف التي تمنع من الاتباع وجود القادة الشيطان تقاليد الآباء. يعني احنا عندنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى كتمان العلماء، القادة، الشيطان، تقاليد الآباء، الأربع حاجات دول، وبعد كده يا أيها الذين آمنوا كلوا. تمام؟ ذلك من الألفاظ التي تكررت كثيرا في هذا الربع قبل خلاص الانتقال للتشريعات لفظ الاتباع. انت بتؤهل، خد بالك سورة البقرة والقرآن بيعمل معك كده، قبل أن يعطيك القرآن أمرا تكليفيا يؤهلك لقبول هذا الأمر، بل قبل أن يعطيك يعني إخبارا عن الغيب يؤهلك لقبول ذلك. وأظن كنت شرح ده، مش فاكر، في درس عن طريقة القرآن في بث العقائد، يعني كنت تكلمت إزاي في سورة غافر قبل أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن مصير أهل النار في مقدمة طويلة، قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا في مقدمة طويلة في سورة غافر، وقبل أن يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله في مقدمة في سورة الحديد. فكذلك هنا خلاص قبل ما تأتي الأوامر التشريعية في تأهيل للنفس وتحذير قبل الدخول لهذه الأوامر، تمام؟ يعني بمعنى ربع النهاردة وأنا بذاكر فيه بتعرف قيمة دعاء اهدنا الصراط المستقيم. كل هذه محاولات لصفنا عن الوحي، محاولات من علماء السوء والقادة والرؤساء والشياطين وتقاليد الآباء لصرفنا عن الهدى. فأنت فعلا تعرف قيمة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، خطورة الانحراف، تمام؟ يبقى ده قيمة أو وضع السياق إن الصفا والمروة ضمن سلسلة أو مسيرة سورة البقرة. طيب نبدأ بقى بالكلام. الله سبحانه وتعالى بيقول في هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. في عندنا 5 أجزاء للآية، إن شاء الله نتكلم عن كل جزء منها ثم نتكلم عن علاقة الآية دي تحديدا بالسياق بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ. الله سبحانه وتعالى بيقول إن، تأكيد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ده الجزء الأول. إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جبل موجود في مكة، والمروة وقيل الصفا من الشدة أو الصلابة أو الصفاء، والمروة قيل حجارة فيها لين. إن الصفا والمروة جبلين معروفين. فقال الله سبحانه وتعالى من شعائر الله، يعني من شعائر الله العلماء قالوا من المعالم التي وضعها الله ليعبد عندها، فهي معالم لكن خاصة، خصها الله سبحانه وتعالى بالعبادة عنده. وأكثر حد فصل في معنى الشعائر والأقوال اللي فيها الإمام، أنا النهاردة يكون فيها حالات كتير، الإمام الوحيدي في تفسيره في البسيط فسر لو معنى كذا وكذا، لأن فيها أكثر من قول. ما معنى شعائر الله؟ قيل أشعرها الله لكم، أي جعلها علامات ومعالم لكم لتعبدوا الله عنده. فالله سبحانه وتعالى جعل أماكن علامات يعبد عندها. الشيطان يريد أن يصرف عنا هذه الأماكن، ودي نقطة مهمة جدا جدا في جهد الشيطان. بل أنا بحاول أحضر درس عن إن شاء الله نسجله قريبا، طريقة الشيطان في صرف الناس عن القرآن. القرآن لا يستطيع أن يغير الآيات الكونية ولا الشرعية ولا المعالم، وليعمل إيه؟ يحاول أن يشوش ويلبس علينا. فالشيطان مش ما يعرفش يغير الصفا والمروة، لكن يلبس على الناس هذه المعالم. فالله سبحانه وتعالى يقول وضعت لكم هذه المعالم ليعبد عندها الله سبحانه وتعالى، فكيف تغير وكيف تبدل وكيف تترك؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، الحج القصد، والعمارة قيل الزيارة لعمارة الود. الإمام الأصفهاني بيقول الاعتمار إنك أنت ما تستحملش يكون معنى الكلام، يعني العمارة في شيء بيبنى والعمر في شيء بيمتد، فالعمرة قالوا إنك بتحفظ شيء ممتد وبتبنيه وهو الود، ما ينفعش تنقطع عن بيت الله فترة طويلة. فلذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتابع له بين الحج والعمرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. بأن الصفا والمروة من شعائر الله، من الأعلام التي وضعها الله سبحانه وتعالى وجعلها علامة يعبد عندها، فالله الذي وضع هذه الشعائر وليس الشيطان. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. الأسلوب هنا خلى بعض الناس كان يظن هو يعني فلا جناح، يعني هي سنة؟ لا، مش سنة. وهنا كثير من الفقهاء يتكلم، الكثير من الفقهاء يختار أن السعي هنا ليس سنة في الحج. وإن كان بعضهم اختار ذلك، لأن هو إن شاء الله راجح أنه ليس سنة، طيب امال ازاي يكون شيء ليس سنه ويقال عنه فلا جناح عليه ان يطوف بهما؟ لان الغرض من الايه ليس اثبات وجوب هذا الامر، لكن اثبات مشروعيته، لانه كان مقابل الايه نزلت لها سبب نزول في مقابل اناس ظنوا ان الصفا والمروه ليست من الشعائر فتركوا السعي. تمام؟ يبقى ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. احنا لسه هنتكلم عن الجزئين الاخرين، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. لكن نتكلم يعني ايه فلا جناح عليه ان يطوف بهما؟ لماذا ترك السعي؟ ليه بعض الناس ظن ان السعي ليس من الشعائر؟ مجموعه روايات. اثر مشهور ان كان في صنم اسمه إساف وضع على الصفا، وصنم اسمه نائلة وضع على المروة، وان كان إساف ونائلة رجل وامرأة فجر في الكعبة فمسخا حجرين، فأرادوا أن يعتبروا بهما فوضعوا إساف على الصفا ونائلة على المروة، ثم طال الزمن فعبد من دون الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وفي قول تاني أن الأنصار، وده مروي عن السيدة عائشة، أن الأنصار كانوا يهلون لمناه، فكان احتراما للصنم مناه أنه ما يروحش ناحية إيه إساف، وما يروحش ناحية الصفا والمروة، فكان بيكتفي بهذا الأمر. يبقى لماذا ترك السعي؟ قول الأول الأشهر وجود إساف ونائلة. قول الثاني إن كانوا إجلالا لمنى، إن إجلالا لصنم آخر فتركوا الصفا والمروة. أو بعض الروايات بتقول كانت الشياطين أصلا هي تعزف طوال الليل وتجري طوال الليل بين الصفا والمروة فتركوها لأجل وجود الشياطين. وقيل لوجود الأصنام، أو أن هذا كان من أمر الجاهلية، كانوا بيظنوا أن السعي أصلا مجرد السعي والصفا والمروة ليس من أمر من دين إبراهيم، لأن كان المسلمين يعلمون، كان المسلمون يعلمون أن دين إبراهيم في نوع من التحريفات، فهل السعي بين الصفا والمروة من أصول دين إبراهيم عليه السلام أم أنه من أمور الجاهلية؟ فبعضهم كان يقول أن هذا كان من أمر الجاهلية. يبقى إما وجود إساف ونائلة، أو إجلالا لمناه، أو لوجود الشياطين، أو أنهم كانوا يظنون من أمر الجاهلية. والآية ترد على كل هذه الأمور، الصفا والمروة ليست من أمر الجاهلية بل من أمور الإسلام، وأن الله هو الذي جعلها شعائر، فلا ينبغي أن يترك أبدا السعي بين الصفا والمروة. تمام؟ طيب، يبقى الآية بتوضح مشروعية هذا الأمر، إياكم أن تتركوا، وده أمر مهم جدا. يعني لو خدنا الرواية بتاعت إساف ونائلة، أنا بتعجب، يعني مكة واسعة والأماكن كتير، وفي أصنام كانت حوالين الكعبة، إن إساف يوضع، إن الصنم يوضع على الصفا وهذا يوضع على المروة. شوف الشيطان وسعي الشيطان لتلبيسه على ناس المشاعر والشعائر. فبالتالي عايزك تخيل المشهد، يعني إساف موجود على الصفا، ففكروا بحاجة من اتنين، قالوا احنا لو طفنا هنبقى بنعظم إساف، ولو تركنا هيبقى تركنا الصفا، طب نعمل ايه؟ في ناس قالت خلاص نسعى ومش مشكلة، وكان بقى حتى نتمسح بإساف ونائلة، ما هو خلاص إساف موجود فوق الصفا ونائلة موجود فوق المروة. فكان البيان القرآني فك هذا التلبيس، إن الصفا والمروة فقط هي اللي من الشعائر وليست إساف ونائلة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أشعرها لكم وليس الشيطان. هنا دور العالم في فك التلبيس الذي يحدثه الشيطان. صناعة باطل محض سهل إن هو يهدم. خدوا بالكم الشيطان لما يحب يجيب فكرة خبيثة ما يجيبش فكرة قبيحة، ما بيبدأش بالفحشاء، يعني يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما بيبدأش بالفحشة المبغضة إلى النفس، لا، بيبدأ الأول بحالة يكون فيها الحق ملتبس بالباطل، العالم الحق هو اللي يستطيع أنه يفك هذا اللبس. لذلك في الخطاب إزاي أنك تفك إساف عن الصف، إزاي لما يحدث مثلا، غالب الأفكار الليبرالية أو أي فكرة هي فيها جزء من الحق مغلف معاه جزء من الباطل، ذلك التلبيس بين الحق والباطل من أشد أنواع الافتراءات، لأنه يحتاج إلى عالم ليفك هذا الأمر. القضية ليست في ان هو القضيه ليست في ان مثلا ان احنا نقول ايه ده باطل، ايوه طب والجزء اللي فيه من الحق، انت لو رديت هذا مطلقا قد ترد جزءا من الحق، ولو قبلته مطلقا قد تقبل جزءا من الباطل. فالايه فيها حكمه في كيفيه فصل الباطل عن الحق واثبات الحق للمسلمين ورد الباطل. فيقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إحنا شرحنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليه ربنا قال فلا جناح عليه؟ لماذا أصلا ترك السعي؟ يعني إيه فمن تطوع خيرا؟ بعض الناس قالوا شفت ما إحنا قلنا إن السعي سنة والتطوع بيجي لفظ مصطلح اللي هو مفهوم في الاستعمال الشرعي إنه بيجي التطوع للسنية، فبالتالي إن فمن تطوع يعني فعل السعي وهو من السنة. فقالوا لا، كثير من العلماء قالوا لا ليس هذا المعنى. فاضطروا الرافضين لمعنى إن فمن تطوع يعني إن السعي سنة يفسروا يعني تطوع خير، ما معنى تطوع خيرا؟ فقالوا وده يعني في كلام بديع حقيقة لشيخ الإسلام وغيره، يعني قال إن التطوع، تطوع هنا اللفظ ده له استعمال لغوي له استعمال شرعي، صح درج الاستعمال الشرعي إنه بمعنى النفع، لكن هو قبل أن يكون خاصا هو تطويع النفس على عمل الطاعة، زي تكره الشيء إن أصبح إنه شيء بيفعله كرها وتطوع فعله طوعا. فشيخ الإسلام بيقول عبادة السعي عبادة فيها مشقة وفيها سعي وعدو وجري ومكان صحراء ومكان يعني كمان قديما مكان يعني موحش ومكان فيه حر، فمن فعل هذا الأمر راضيا بشرع الله سبحانه وتعالى فإن الله شاكر عليه. فكيف يفعل الإنسان الخير وهو راض بهذا التشريع، لا يبغض هذا التشريع إلى نفسه؟ ده أحد الأقوال ما معنى تطوع اللي رافض السنية. وبعضهم قال البقاعي قال خيرا ومن تطوع خيرا، أي الخير بتيجي مع المال، يعني بتيجي كلمة الخير أو لحب الخير لشديد إن ترك خيرا الوصية. فقال من تطوع خيرا أي من أضاف إلى عبادة الحج الإنفاق المال، وده قول بعيد شوية. بعضهم قال اللفظ على إطلاقه، وإنه في كلمة جميلة ابن عاشور بيقول ده تذييل حكم كل عام بعد بيان حكم جزء عظيم، حكم جزئي اللي هو السعي من الصفا والمروة، وبعدها ربنا بيقول فمن تطوع خيرا حكم كل عام الذي يفعل الطاعات الله سبحانه وتعالى شاكر عليه. وبعضهم قال المقصد التكرار الحج والعمرة، فلأن الحج والعمرة في الأول فرض وبعد كده بيكون نفي، فلو تركنا كلمة التطوع على بابها من السنية قالوا إنه هو يعاود الحج والعمرة. وتخيلوا هنا الدافع الحج والعمرة على قول بوجوب العمرة، طيب هي فرض، طب واحد أدى الفرض الذي عليه وسافر وأنفق وتعب، فمن فعل ذلك مرة أخرى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كل مرة تذهب فيها إلى البيت لن ترجع خائبا، كل مرة تذهب إلى بيت الكريم سبحانه وتعالى لن ترجع خائبا، تمام؟ دي المعاني اللي يعني يوم تطوع خيرا. طب فإن الله شاكر عليم يعني إيه شاكر عليم؟ ولماذا هنا الأسماء والصفات في سورة البقرة عظيمة، يعني تتبع، ودي الحاجات اللي أنا انتبهت ليها مؤخرا، تتبع سياق الأسماء والصفات في السورة، وأول اسم ذكر في سورة البقرة تجي مثلا محيط، وأول اسمين عليم حكيم ولفظ الواسع تكرر، اسم الله الواسع تكرر في السورة. فتتبع الأسماء والصفات وده يفيدنا إن شاء الله أن ربنا يعني يسر لنا، ودخلنا في الأحكام التشريعية، طريقة القرآن في عرض الأحكام التشريعية مختلفة تماما، يعني كلام الله سبحانه وتعالى في يعني توصيل المعاني الشرعية والأحكام الشرعية مختلفة، زي بالضبط هنا مقدمة طويلة قبل الدخول في الأحكام التشريعية. طيب هنا حكمه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر يختم فإن الله شاكر عليم. أنت بتتعب وبتنفق وبتبذل في الحج والعمرة، الله سبحانه وتعالى يشكر لك ذلك الأمر، لن يضيع عند الله المجهود والسفر والتعب، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إنك أنت بتحاول لا تتجادل مع أحد ولا تخاصم أحدا، وإنك أنت تكظم الغيظ. والحج والعمرة فعلا هو الجهاد الأصغر والتحمل الأعباء والإنفاق، فيقول الله لك إن الله عليم بكل شيء أنت بذلته لدين الله سبحانه وتعالى، كل خطوة كل نقطة عرق كل يعني دينار أو درهم أنفقته في السفر في سبيل الله سبحانه وتعالى لن يضيع، إن الله شاكر عليم سبحانه وتعالى. طيب ده الآية التفصيلية، علاقة الآية بالسياق معلش احنا مطولين، ما احنا بقالنا فتره ان شاء الله ما بناخدش الدروس، فاحنا ايه قاعدين مع بعض، ممكن تقسموا الفيديو كده. طيب علاقه الايه، وخد بالك الايه فيها تاكيد ان الصفا والمروه وان الله شاكر عليه. طيب علاقه الايه بالسياق، السياق كان قبلها ايه؟ السياق كان قبلها بيتكلم عن تحويل القبله، وختم ب الابتلاءات، وان الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بنقص الاموال والانفس والثمرات، وكان قبلها الجهاد في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. يبقى احنا عندنا ذكر للقبله، ذكر للجهاد، ذكر للابتلاءات، دي الاشياء المذكوره قبل ان الصفا والمروه. كل مفسر قعد يبحث عن شيء يربط هذه الايه بها. الاقوال التي قيلت في ربط الآيات بالسياق، قيل بس أنقل لكم بعض أقوال أهل العلم. في قول إن كما أن الله ذكر الجهاد ذكر بعدها الحج، وإن في القرآن بيحدث اقتران، يعني دائما يقترنان يحدث اقتران بين الجهاد والحج. هذا موجود في سورة البقرة، سيتكرر هذا الأمر. آيات أصلا القتال جاءت في وسط آيات الحج، سورة الحج فيها حديث عن القتال، ففي ربط بيحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكن جهاد جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. فالربط بين، وده موجود وده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى حينما نصل إلى الآيات التفصيلية عن الحج وذكر آيات القتال في وسط آيات الحج نتكلم عن هذه العلاقة. فمنهم من قال إن الرابط هو ذكر إن ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله، ذكر للجهاد، ثم بعد ذلك جاء ذكر عن الحج. طيب أيضا قيل، وده معنى جميل، يعني أنا عدت قرأت فضلية كثير من التفسير بحث عن اللي تكلموا في المناسبات. خلينا نأجل الكتاب اسمه المباني اللفظ المعاني، التقط التقاطة بديعة، لكن خلينا نخليه في الآخر. ابن عاشور بيقول إن اليهود بيحاولوا يعملوا اضطراب في شعائر المسلمين، فعملوا اضطراب في القبلة، وأيضا كتموا أمر، وده له علاقة بالآية اللي بعدها، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. من الأشياء التي كتمها اليهود قضية القبلة، قضية السعي. خدوا بالكم السعي له ارتباط بهاجر عليها السلام. فالسيدة هاجر وهي أم إسماعيل، هو هنا نزع خلاص من بني إسرائيل، ففي نوع من الحسد، رافضين أصلا هذه الشعيرة. يعني هذه الشعيرة أصلها من سعي هاجر، وسنتكلم إن شاء الله عن قضية المشاعر. ففي حسد أيضا لهذه الشعيرة خصوصا، وفي رفض للكعبة عموما. لذلك من اللي بيتكلموا في الرد على اليهود والنصارى إثبات وجود الكعبة في الكتب السابقة، لأنهم ينكرون قضية الحج والعمرة أصلا، ينكرون أن ده أصلا مكان مقدس. فابن عاشور بيقول استمرار في الرد على التصورات الخاطئة بخصوص اضطراب الفرق في أمر القبلة وأيضا المناسك. كتاب المباني لفظ المعاني التقط التقاطة بديعة بيقول إيه؟ بعد ما حدثنا الله عن القبلة وأخذ الله المواثيق على أهل الكتاب أنهم يبينوا ولا يكتموا الأمر، قال ولم يكن بعد القبلة أعظم خطرا عندهم من الحج، لما فيه من الثج والعج، ولأنه أشهر وحديثه أظهر لحضور الناس في الموسم من كل ثج عميق. وتكلم عن قيمة الحج عند المسلم. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن اليهود يعرفون قدر قوتك ومناطق القوة عندك. أنت قيمة القبلة والحج عندك دي من أسباب قوة المسلمين، فلو استطاعوا تفريق الناس عن القبلة وصد الناس عن الحج استطاعوا إضعاف المسلمين. وهذا حادث، يعني في أكثر من كتاب كتب في خطورة الغرب اللي بيكتب ده، خطورة الحج عليهم، يعني إزاي يقللوا وإزاي يصرفوا الناس ويزهدوا الناس في الحج، وليه يخلوا أعمار الناس الكبيرة بس هي اللي تروح الحج، وإن إزاي إن الحج ده فيه تآلف بين المسلمين وتعارف والتقاء ثقافات وتذويب للفوارق وانتقال خبرات وإلهاب الحماسة مرة أخرى وإحياء المشاعر. ابن كثير له معنى، بيتكلم معنى بديع، والربع ده أيضا فريد الأنصاري أبدع فيه يعني. لكن ابن كثير بيقول إن ينبغي إن الإنسان وهو بيسعى بين الصفا والمروة يستحضر هذه المشاعر. يعني في مشاعر، لعل أجيب لكم الكلام اللي قاله ابن كثير وترجعوا له بالتفصيل، يعني أقرأ بس منه كلمتين. بيقول ابن كثير إن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله مما شرع الله تعالى لإبراهيم خليل مناسك الحج، وهذا الأمر مأخوذ منين؟ مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء ولدها لما نفذ ماؤها وزادها حين تركها إبراهيم عليه السلام ليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندها قامت تطلب الغوث من الله، فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة، كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم، فالساعي بينهما ينبغي أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب. لذلك من المعاني البديعة التي قيلت في ارتباط بين الآيتين إن الآيات بتتكلم عن البلاء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فأخبرك الله عن علاج نقص الأموال. إيه علاج نقص الأموال؟ إنك أنت تروح تحج وتعتمر، الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر. فالآية اللي قبلها بتتكلم عن ابتلاءات ونقص الأموال، عايز تعالج هذا النقص عندك اسعى بين الصفا والمروة. وأيضا إن الشعائر لا ينبغي أن تفرغ من المشاعر. تاني، الشعائر لا ينبغي أن تفرغ من المشاعر، وده مسألة إن اللي بيروح الحج والعمرة ويكون أحيانا يعني التعامل تعامل باهت، عايز يخلص المناسك وخلاص، هو بيخسر خسارة فادحة. هذه أماكن يعني يستحضر علاقته بإبراهيم عليه السلام وتحركات إبراهيم وترك زوجته هاجر وإسماعيل، وإزاي إن هو كان أراد أن يذبح إسماعيل وظهر له الشيطان فرجم الشيطان، وإزاي إنه بينتقل، يعني كمية الكتب اللي كتبت عن المشاعر في الحج والعمرة يعني فيها معاني عظيمة تغير الإنسان، تجعل الإنسان له قصد واضح، خلاص بيرجع مختلف تماما عن الحياة السابقة، أصبح يعني أصبح له وجهة. انت بتقول لبيك اللهم لبيك، انت اصبحت خلاص ليك وجهه. المشتتات اللي في الحياه، لذلك كان عامل خطبه بعنوان ثوره الحج، الحج ده ثوره على الحياه اصلا، بتغير حياتك تماما. لذلك هم يعرفون قيمه هذا الامر فيزاهدون الناس في الحج والعمره. طيب دي من الاقوال التي قيلت في علاقه هذه الايات بالايات السابقه، وكما قلت لا ينبغي ان تفرغ الشعائر من المشاعر لان هذه المشاعر مغيره في حياه الناس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه، ثم بعد ذلك ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، ان الذين يكتمون بصيغه المضارع يكتمون ايه؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. يعني شوف الله سبحانه وتعالى نزل بينات وهدى وبينها لكل الناس وجعلها في كتاب، شوف الوضوح، وبالرغم من ذلك يسعون إلى كتمانها. بمعنى الكتمان لا يكون فقط في الجزئيات، بعض الناس بيظن ان العالم يكتم شيء او ان يحصل كتمان في الدين ان هم هيكتموا مثلا ايه حكم من الاحكام الفرعيه الفقهيه في البيوع والمعاملات الماليه مثلا، لا ده هيكتم الحدود القطع السارق ورجم الزاني، وهيكتم التوحيد. انت متصور ان الكتمان سيظل في الامور لا، الكتمان سينتقل من الجزئيات لمجموعه من الفرعيات لمجموعه من الاصول حتى اصول الدين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. تعالوا نفصل الآية. من المقصود بالذين يكتمون ما أنزلنا من بعد؟ قيل الأصل في هذه الآية في أصل سياقها في سياق السورة أنها نزلت في اليهود. طيب إيه اللي ربنا أنزله من البينات والهدى؟ قيل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل السعي، وقيل الكعبة وأمر القبلة، والآية المفتوحة تشمل كل هذا الأمر أنهم يسعون دائما إلى كتم البينات والهدى. يبقى في محاولة التلبيس أنه يجي عند شيء من الحق زي الصفا والمروة ويضع عليها شيء من الباطل، يجي مثلا عند مقصد من مقاصد الشريعة. أنا كنت ذكرت مثال نسيتها كمان زي الليبرالية مثلا، يجي عند يقول لك الحرية ويجي الشيء هو محبب إلى النفس ويلبس هذا الأمر بشيء من الباطل. وده يحتاج ان العالم يفك الباطل عن الحق. يجي مثلا عايز يدافع عن المسجد الاقصى فيستعمل مفاهيم حقوقيه عامه فيها نوع من التلبيس من الحق والباطل. عايز يتكلم مثلا عن حقوق في الاسلام فيستعمل مقصد من مقاصد الشريعه ملبسا بمقصد من مقاصد الشيطان. فدور العالم هنا انه يفك المقاصد الربانيه عن الاغراض الشيطانيه. تمام. في وسيله تانية لصرف الناس عن الدين، انه هو احنا قلنا الشيطان لا يستطيع ان هو يحرف الايه مطلقا، يوم يكتمها، يعمل حاله من الكتم. والكتم زي ما ابن عاشور قال كلام بديع. طيب التوراه هم كتموا الايه، طب الايه القران محفوظ، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، كيف سيحدث كتمان لايات القران؟ نذكرها ان شاء الله. يبقى هنا خطوره تلبيس الحق بالباطل وخطوره كتمان الايات. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. احنا قلنا السياق في اليهود. طب هل معنى ان السياق في اليهود انه لا يشمل الذي يفعل ذلك من عيون المسلمين؟ لا طبعا يشملهم، والا ما قيمه ان يخبرنا الله سبحانه وتعالى بامراض بني اسرائيل؟ يعني لو احنا ما لناش علاقه بامراض بني اسرائيل مطلقا، يبقى احنا نبدا نقرا القران من الجزء الثاني بقى على طول، او نقرا من اول يا ايها الذين امنوا، ما لناش دعوه بقى. طب اخبرنا الله لماذا اخبرنا الله بامراض بني اسرائيل؟ لان منا، نسال الله السلامه والعافيه، من سيسير على دربهم، منا من الذين يعملون في الدين، من العلماء، من الدعاة. نعم يا جماعة، بنو إسرائيل كمنهم علماء ومنهم عامة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. في أمراض أصابت هؤلاء وأمراض أصابت هؤلاء. إن كثيرا من الأحبار والرهبان يكونون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هو أنت متصور أن الأمراض بتصيب العامة فقط؟ لا، بتصيب الدعاة وتصيب العلماء، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الآيات اللي في الربع بتاع النهاردة فيها تحذير أيضا للأتباع. يعني أنت التابع ده، أنت ماشي، ما أنت لازم تسأل نفسك أنت ماشي ورا مين. أنت محتاج أنك أنت تستبصر في من تسير وراء، في من تقلد. ليس لك عذر عند الله سبحانه وتعالى في الأمور الكلية الواضحة التي بيّنها الله في الكتاب. تمام. طيب يبقى الكتمان، خطورة الكتمان، ليه العقوبة جت باللعن؟ يعني ليه تكرار اللعن في الآيات؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وبعد كده في ختام الآيات عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليه تكرار اللعن ده؟ اللعن هو الطرد من الرحمة. وهو الكتمان، لو قلنا حتى أن كتمان خاص أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أو كتمان شيء من الدين، محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكتمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا وجزئيا هو نزع للرحمة من العالم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه علمنا القرآن، وتعليم القرآن جاء قبل خلق الإنسان. الإنسان بدون قرآن شقي، يعيش في حالة من الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكل أمر من أوامر الشريعة يكتمه عالم من علماء الدين هو يساعد في نزع الرحمة عن هذا العالم. العالم يعيش في بؤس، ونحن نرى الآن العالم بدون شريعة، بدون وحي. العالم غابة الآن. شوف المعاملات المالية وصلت ليه، شوف العلاقات الاجتماعية وصلت، شوف الأسرة، شوف العلاقات الجنسية السيئة، شوف الشذوذ، شوف الانتكاس الفطرة، شوف الحروب والدمار والطغيان القوة. شوف العالم بدون شريعة عند الله سبحانه وتعالى عامل إزاي. هذا عالم نزعت منه الرحمة. فكل أمر من أوامر الشريعة يكتم هو نزع للرحمة، فكانت العقوبة الطرد من الرحمة. العقوبة من الجزاء هنا من جنس العمل. أنت ساهمت بغير عذر وبقصد وبسوء نية لكتمان هذا الدين، أنت تعاقب باللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا أمر مهم، وده ضمن برضو الدروس كيفية تنزيل القرآن على الواقع، أن ينال الإنسان جزء من العقوبة لأنه بيتلبس بجزء من المعصية. لما تكون مثلا آيات نزلة في المشركين أو في أهل الكتاب ويفعل هذا العمل المسلمين، هو لا يكفر. عشان لما يجي واحد يقرأ عليه الآيات يقول لك أنت بتكفر، لا أنت، هو لا يريد أن يكفر. والذي يكفر دون أن يفهم ده سفيه أحمق. قضية التكفير قضية عظيمة. لكن حينما نترك الآيات التي نزلت تحذر من أمراض وقع فيها المشركون ووقع فيها أهل الكتاب، ليس الغرض ان انت تقول على انه كافر، التكفير ده له ضوابط اخرى يقوم بها العلماء، لكن المقصد انك تلبست بجزء من هذا المرض فلك جزء من هذه العقوبه. فبالتالي لذلك يروى في الاثر ان من كتم علما يلجم بلجام من نار، هو اغلق فمه ومنع الناس من خروج الرحمه فيلجم بلجام من نار، نسال الله السلامه والعافيه. طيب ابن عاشور له كلمة جميلة بيقول: والكتمان قد يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم، قد يكون بإزالته من الكتاب. يعني احنا في ناس مش هتعرف تشيل الآيات من القرآن، خلاص نتجاهلها، نبعد عن سورة المائدة، ما نشرحش للناس سورة النساء، ما نتكلمش عن سورة المنافقون، ما نجيبش للناس آيات الولاء والبراء، ما نتكلمش عن الآيات اللي فيها أحكام تشريعية، نيجي عند آيات الربا ونتجاوزها ونتغافلها، نيجي عند الأحاديث اللي بتوضح المعاملات المالية المحرمة ونلغيها ونقطعها من المنهج ونغير المناهج ونعمل تحديثات، تيجي الآيات اللي والأحاديث اللي بتتكلم عن التوحيد وقيمة التوحيد وهذا المعنى العظيم الذي لأجله قامت السماوات والأرض ونتغافل عنه ونعرض عنه، ده نوع من الكتمان، ونغير في المسميات والمصطلحات الشرعيه. واول نداء في سوره البقره: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، وثاني نداء اللي هو كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالكتمان لا يكون فقط، لان ده في الكتب السابقه حرفت، لكن في القران: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قرات اظن في كتاب المعنى القراني كلام بديع ان اعجاز التنزيل قريب من إعجاز الحفظ، لذلك عطف بنفسه وإنا له، بضمير العظمة أيضا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن إعجاز الحفظ إعجاز. فالقرآن محفوظ نعم، لكن يبتلى العالم ماذا سيفعل في هذا الوحي الذي أنزله الله له. طيب هنا لما بالعلماء كتير بيتكلموا في مسألة كتمان العلم، هل يجب على كل عالم أن يتكلم بكل شيء في كل وقت؟ أكثر اثنين لقيتهم فصلوا، طبعا كتب أحكام القرآن الإمام الجصاص وغيره اللي تكلم في كتب أحكام بيتناولوا هنا مسألة المفتي متى يسكت وهل قضية أخذ الأجر على العلم، بيتناولوا هذه المسألة. لكن من المعاصرين ابن عاشور وفريد الأنصاري عملوا نوع من التفصيل، يعني في تفصيل جيد إن مثلا لو في غيره من أهل العلم بيقوم بنفس الأمر وبلغ هذا الأمر أصبح لا يجب عليه خلاص، لأن الفرض فرض كفائي، فرض التبليغ هنا فرض كفائي، فقام به أحد الناس سقط عن الآخرين، تمام؟ طب هيحدث عليه ضرر، هيعود عليه ضرر من إظهار هذا الحق. في تفصيل: هل المعلومة اللي عنده دي مش معروفة ولا يعرفه إلا هو وجبت عليه عينا، ولا خلاص ده أمر تكلم به غيره وأمر شخصي وليس الأمة منتظراه، فبالتالي قد يتوجب على إنسان ما لا يتوجب على آخر. هذا التفصيل إن هل يجب على هذا عينا أم فرض كفائي على مجموع، هل هذا الأمر الذي يكتم أمر الأمة تحتاجه أم أمر شخصي أم فتوى شخصية أم موجودة مبثوثة، هل يخشى على نفسه هو، وده له عذر موجود في أثر ذكروا الشيخ فريد الأنصاري بيقول إن هل كتمان العلم تتوقف عليه مصلحة الأمة في دينها ودنياها، لو مهلكة تامة وهو الذي رأس مقدم أصبح فرض عليه عينه هو أنه يتكلم به ويتحمل، ليس له أن يأخذ بالرخص، أصبح واجب عليه أن يأخذ العزيمة. فبالتالي إن في علماء يباح لهم أن يأخذون بالرخص، وفي عالم أصبح بيتوجب عليه هو أن يأخذ بالعزيمة. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله العبد حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. إنه ممكن يكون الأذى مانع من الموانع أن ينشر العلم، نعم في في في حالة من الحالات اللي هي لها ضوابط معينة، تمام. قد يكون من العلم إذا نشر يحدث فسادا، مش كل المعلومات، مش كل أخ يقرأ له كلمتين في كتاب في مسائل دقيقة ويطلع يكتبها على السوشيال ميديا، هذا من الفساد. وتيجي تقول له يقول لك إن الذين يكتمون ما أنزلنا، لا لا أنت فاهم المعنى غلط. وده ذكروا أيضا بالتفصيلات اللي ذكرها ابن عاشور، عامل صفحتين في التفسير هنا بيفصل في هذه المرض. وغيره من أهل العلم تكلم إن الخلاصة أقصد إن الأمر لا يؤخذ جزافا هكذا، الأمر يكون فيه تفصيل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني شوف زي ما قلنا بينات وهدى، وبينها الله لكل الناس ووضعت في كتاب، ثم يأتي بعد ذلك أناس، إحنا قلنا هنا إشارة أن الكتمان سيصل حتى للأمور القطعية، وده حاصل الآن إن واحد يجي لك، وده أصبح منتشر في بلاد المسلمين للأسف، إن يقول لك عادي كل الناس تخش الجنة، وما تقولش على غير المسلم إنه هو كافر، وما لا لا كل الناس صح. إذا تتكلموا في التوحيد في أصل الرسالة، وما ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ واحد لا يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت متخيل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب واحد لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مسلما؟ وده إيه ده بسم الله الرحمن الرحيم في الأول. فأنت متخيل التلبيس وصل إلى الشهادتين، تخيل إلى أصل الإسلام. فده موجود إن الكتمان سيصل حتى إلى القطعات، ومقابل الكتمان لابد البيان. ذلك هنا ربنا بيقول إيه؟ إلا الذين تابوا. طب التوبة كافية؟ لا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا شروط التوبة هنا، لأن العمل كان كتمان. الذنب مش إن واحد وقع في معصية فبينه وبين الله يستر على نفسه ويتوب بينه وبين الله، لا، ده نشر فساد. إلا الذين تابوا، ندم هو على المستوى الشخصي، وأصلحوا وبينوا. أصلحوا، الإمام الطبري قال أصلحوا أنفسهم، وإن كان جماهير اللي أنا قرأتهم مفسرين قالوا لا، يعني الطبري بيقول وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله من صالح الأعمال بما يرضيه. طب والإصلاح فين؟ قال دي في بيّنه، وبيّن الذي علم من وحي الوحي اللي هو كتمه يبينه. إنما كتير من العلماء قال أصلحوا معناها أي أصلحوا ما أفسدوا، يعني الوقت هو تاب وفي أمور أفسدها في الدين يروح يصلحها، وفي أمور كتمها يبينها. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. ومن عظم الجريمة، شوف لما جه في اللعن قال أولئك بالخطاب الغائب يلعنهم الله، لكن لما تاب الله قال فأنا التواب الرحيم، خطبهم الله قال أنا التواب الرحيم. مهما كان الإنسان مفسد لابد أن يفتح له باب التوبة، مهما كان الإنسان محرف مبدل مغير في دين الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات تخوفه لتدفعه للتوبة مش للقنوط. يعني آيات القرآن بتحاصر المشركين ليتوبوا قبل ما يدخل النار. ليه القرآن كان بيخاطب المشرك؟ المشرك اللي كان بيسمع القرآن بيقول له أنت ممكن تتشوى في النار ويحصل فيك في النار، وتقول عشان المشرك يتخيل هذا المشهد فيفزع فيتوب. فالقرآن هنا بيحاصرهم ليتوب فيفتح له باب التوبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، والتأكيد وأنا التواب الرحيم، لأن الجريمة عظيمة. فلما الإنسان يقع في جريمة عظيمة أنت محتاج تبشره بتوبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهنا كما قلنا إن شروط التوبة بتختلف على حسب العمل، شروط التوبة تختلف على حسب العمل. طيب إلا الذين تابوا وأصلحوا بينه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هنا حصل تكرار خلى كثير من العلماء يقول إيه معنى الآية؟ الآية بتقول إن الآيات بتقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تكرار اللعنة، قالوا إيه اللي جاب كلمة إن الذين كفروا؟ ما معنى الذين كفروا؟ ركزوا معايا في القاعدة دي عشان تفرق معانا إن شاء الله في التفسير. كلمة كفروا أو آمنوا أو اتقوا أو العمل الصالح أو السيئات دي بيسموها ألفاظ مجملة تحتها جزئيات كتير. يعني عملوا الصالحات أيوة ممكن يكونوا جاهدوا في سبيل الله، ممكن يكون أصلح بين الناس، ممكن يكون أنفق ماله، وممكن يراد بها العمل الصالح مطلق. تمام؟ يعني ربنا يقول الذين يمكرون السيئات في سورة النحل، تجد الإمام الطبري خص لما ترجع تفسيره خص معنى السيئات هنا بسيئة معينة ذكرت في السورة، إن لما تقال لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. تمام؟ يبقى في لفظ مجمل لما مثلا اتقوا الله وأصلحوا، لأن ممكن يكون التقوى هنا مش مقصود بها التقوى العامة بس في السياق هنا. تمام؟ يبقى في ألفاظ اسمها الألفاظ المجملة، التقوى، العمل الصالح، الأعمال السيئة، المجرمين، الظالمين، الكفار. ده لفظ تحته جرائم كتير مثلا أو تحته أعمال صالحة كتير زي التقوى. لو أنت بتستدل بالأركز معايا، لو أنت بتستدل بالآية في سياق عام ممكن تسيب اللفظ على العموم. لكن أنت لو أنت بتفسر في السياق، في فرق بين تفسير الآية في سياقها وبين الاستدلال به. في فرق بين تفسير الآية في السياق وبين الاستدلال به. الاستدلال باب أوسع من التفسير في السياق. تمام؟ ودي هيجي لنا إن شاء الله ليها أمثلة كتير. الاستدلال إنك تستدل بالآية أوسع من إنك بتفسر في السياق. تمام؟ يعني لو أنت بتتكلم عايز تستدل بالآية بعيدا عن السياق، حد مات كافر ممكن تقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك لعنهم عليهم لعنة الله وملائكة والناس أجمعين. وكتير من الفقهاء هنا بيستدل بجواز لعن الكافر بعد موته، لأن بعضهم اعترض قال لا يجوز لعن الكافر بعد موته، وما الفائدة منه؟ قالوا هو ربنا بيقول إن الذين كفروا وماتوا خلاص وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس، وإحنا من الناس اللي هتلعن. تمام؟ أنت بتستدل بالآية كمان. طب هل الكفر هنا في السياق لها معنى خاص؟ بعضهم قال أيوة، إن الذين كفروا وإن الذين كتموا ولم يتوبوا دول لهم عقوبة خاصة يوم القيامة، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فخصص معنى كفروا بكتموا، جابها منين؟ من السياق. تمام؟ وقالوا هذا إعادة ذكر لمن كتموا البيانات. فكتير فبعض أنا طبعا مش عارف أنسب الأقوال لأن يعني خلافات طويلة هنا حصلت. فبعضهم رد عليه قال لا، طب هنا يكون في إعادة، والأصل في القرآن التأسيس أولى من التأكيد، إن القرآن يؤسس معنى جديدا أولى من أن يؤكد لنا معنى سابق. فقالوا لا، الآية الأولى تكلمت عن لعنهم أحياء قبل التوبة، وهذه تتكلم عن لعنهم أموات إذا ماتوا قبل أن يتوب. تمام؟ الطبري اختار العموم، وغيره من المفسرين اختار العموم، قال لا اللفظ يترك على عمومه، هم يدخلوا ضمن الكفار الملعونين إذا ماتوا، لكن اللفظ يترك على عمومه ليعطي معنى جديدا. ابن عاشور اختار اختيار عجيب جدا، أنا متردد يعني متردد في قبوله. يعني قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، كثير من المفسرين وأسباب النزول أنها نزلت في أهل الكتاب. قال إن الذين كفروا دول المشركين بقى، وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله. طب ليه ابن عاشور بتقول دول المشركين؟ قال هنا خلاص انتقال للمحاجة مع المشركين، لأن الآية اللي بعد كده وإلهكم إله واحد لو في خلق السماوات والأرض، إن الآيات دي بتخاطب المشركين مش بتخاطب أهل الكتاب، وإن الخطاب هينتقل خلاص هنا، الخطاب بينتقل من الحديث مع ان طول السورة حديث مع الكتاب، هنا الان انتقال الحديث مع المشركين، وازاي بقى ان هم عندهم فتنة القادة وفتنة القبلية وتقاليد الاباء، وان السياق اللي جاي كله ابن عاشور اختار انه بيخاطب المشركين. يعني حتى كلمة يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا، الاية نسيتها، قال ان دي بتخاطب المشركين، مع ان لفظ الناس قال دي المشركين، وهنيجي نتكلم على كلام ابن عاشور في الاية. فابن عاشور هنا بيرى ان كلمه ان الذين كفروا وماتوا كفر انتقال الحديث عن المشركين، متردد في قبول هذا الامر ما بين العموم او الذين كتموا. معنى بديع قراته للمهيمي بيقول ان الذين كفروا، ان في ناس معنى جميل او بيقول ايه، وربطوا بكلمه الايات اللي جايه تبرؤ المتبوعين من الاتباع. قال ايه المهيمي بيقول ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات دول الناس اللي كتموا، منهم اللي مات قبل ان يتوب ومنهم اللي تاب. طب الناس اللي اتضحك عليهم المكتوم عنهم العلم، قال دول لو ماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. فقال ان الذين كفروا اي كفروا بكتمان هؤلاء الكاتمين عليهم، وماتوا قبل توبة الكاتمين او بعدها. المهيمة عايز يقول لك في ناس كتمت العلم، في علماء سوء كتموا العلم، في ناس قلدوهم، ودول تابوا، دول ممكن ما يتوبوش، أو دول حتى لم يتوبوا وهؤلاء ماتوا. هؤلاء عايز يقولك هؤلاء ليسوا معذورين. ليه؟ ليسوا معذورين بتقليد الكاتمين في أمر بين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. لا، أنت مالكش عطر عند ربنا. لما يجي واحد يقول أصل هو العالم الفلاني قال يتكلم في التوحيد في مسائل وإن المسلم، أنت مالكش عطر أنك تقلده في أمر بين في الدين. وفين بيت العلماء؟ أنت اتبعت هنا هواك، لست معذورا. ده المعنى اللي أرادوا المهيم وربطوا بآيات تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب هنا إن الذين كفروا تتكلمنا على الخلاف فيها، وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيضا هنا خلاف آخر، ما المقصود بالناس أجمعين؟ ليه هنا ليه العلماء أصلا استشكلوا؟ قالوا إزاي الناس أجمعين بيلعنوا الكافر والناس أجمعين في منهم كفار أصلا؟ يعني انتوا واخدين بالكم لما بيحصل خلاف احنا محتاجين نفهم هم ليه اختلفوا اصلا. فالسؤال هنا كيف يلعن الكفار الناس، الكفار وهو اصلا كافر؟ يعني كيف يلعن الكافر من كافر؟ ربنا بيقول ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. طب ازاي الكافر هيلعن الكافر؟ بعض الناس قال لا، الناس أجمعين هنا لفظ عام يراد به الخصوص أي المؤمنين، تمام؟ وأظن مروي عن قتادة رفض الطبري، قال لا لفظ على العموم يترك على العموم. طب قال إزاي؟ يعني اللي خلى بعض الناس كما قلنا يقيد لفظ بالرغم أن اللفظ اسمه إيه؟ الناس أجمعين. ففي إشكال عندنا أن في تعارض ظاهر اللفظ مع واقع بنشوفه، ما فيش كافر بيلعن كافر. يعني مفيش كافر لما كافر يموت يقول الله يلعنه مات كافر، اي ما هو كافر هيلعن الكافر اللي مات ازاي؟ فقالوا اذا ده المؤمنين فقط. بعدهم قال لا، يقيد بيوم القيامة، ان كل الناس يوم القيامة تلعن، يلعن بعضهم بعض. فاما يقيد بالزمان ان المقصود بيوم القيامة، او يقيد باناس اللي هم المؤمنين. الطبري قال لا، في قول قال هذا قول القائل لما بيحصل اي مشكلة يقول لعن الله الظالم، إن عموم الناس ممكن يقول لعن الله الظالم فتعود هذه اللعنة على الكفار، وده اللي اختاروا طبعا. وبعضهم قال إمام الجصاص بيقول ليس المقصود أن أناس يلعنونهم، ولكن المقصود أنهم يستحقون اللعنة من الناس أجمعين، تمام؟ احنا بنجيب أصل الايه الخلاف. انتهينا هنا من الحديث عن الشعائر وكيفية فك التلبيس الذي يقوم به الشيطان، ثم الحديث عن الكتمان وكيفية الإظهار والبيان، وإن دور العالم، العالم الحق، إن هو يفك اللبس بين الحق والباطل وأن يبين الحق ويظهره. دور العالم إنه يفك اللبس الحاصل عند الناس بين الحق والباطل، لا يرد، يعني لو شيء فيه تلبيس بين الحق والباطل لا يرده مطلقا فيرد جزءا من الحق، ولا يقبله مطلقا فيقبل جزءا من الباطل. يبقى العالم الحق يفك هذا التلبيس وأيضا يبين الذين تابوا وأصلحوا وبين، تمام؟ ومن أعظم هذه الأمور التي يحدث فيها التلبيس ويحدث فيها الكتمان وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تمام؟ هنا انتقل قبل ما تكملت الآية معذرة، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، إما قيل في اللعنة اللي بتستوجب النار أو في النار حتى لو مات إلى ذلك، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإن حصل خلاف هل تفيد الاختصاص بمعنى أن الكفار فقط يخلدون في النار، وده مذهب أهل السنة أن الكفار فقط هم الذين يخلدون في النار، أم لا تفيد الاختصاص؟ وفي خلاف هنا إيه طويل بيرد على الزمخشري، يعني لأنه هو معتزلي وعايز يقول أنها لا تفيد الاختصاص. طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إيه علاقة الآية دي بالآية السابقة؟ وما سبب نزولها وما معناها؟ زي ما نحاول نعمل في كل آية. علاقة الآية كما قال بعضهم أن هذا من الأمور التي يسعى الشيطان ليلبس على الناس فيها، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، توحيد الله ورحمة الله. يعني الشيطان يريد، خذ بالكم كما قلت الشيطان لا يقدم الفكرة الباطلة بصورة فجة، الشيطان لما بيقدم الشرك، زي تجد ان القرآن حارب الشرك اكتر من قضية الالحاد. الالحاد لا يصمد طويلا، الالحاد دايما على مدار الزمان فترات طلوع ونزول، لكن الشرك تجده مستمر. لان يعني الشرك انه يقولك انه هو بيدعو الله واشياء اخرى الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فدايما فكرة الشرك اخطر، فحاربها القرآن كثيرا. ليس فقط بعض الناس يقول لان ده اللي كان موجود وان الدهريين او كانوا يعني قلة على مدار الزمان، ده تحليل يعني من التحليلات. طيب يبقى احد الاوجه في ربط الآيات بالسوق الهكم الهو واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، قبل الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات الكونية ذكر التوحيد، وإن هذا من الأمور التي يسعى الشيطان ليلبس فيها وليكتمها. طب إيه أسباب النزول؟ كلام بديع حقيقة. قال بعضهم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات احتجاجا على أهل الشرك من عبدة الأوثان، فلما سمع المشركون من عبدة الأوثان قالوا ما الحجة والبرهان على أن الله إله واحد؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. تمام. وقيل أيضا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، معنا يعني معنا جميل يعني فسر لنا، وأنت بتقرأ كده الآيات الكونية إن في خلق السماوات والأرض، ذكر لنا الطبري عن عطاء قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ شوف التفكير الضيق، لكن ازاي يعني ناس كتير وناس مختلفة وحاجتها مختلفة وصدورها مليئة بالأسرار، وهذا ينام وهذا يستيقظ وهذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا آخر، وناس متباعدة، مش هو مش متصور يقولك لا أكيد ربنا معاه آلهة تانية تساعده، وبدل ما احنا نروح لربنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كيف يسع الناس إله واحد؟ هذه الوسوسة الشيطانية قد يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس، فجاءت الآيات التفصيلية الكونية لتوضح أن الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا التنوع، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الأنوار كما سنفصل. يبقى إذن أكبر قضية يسعى الشيطان لتلبسها ولكتمانها قضية التوحيد والرحمة، وإلهكم إله واحد. خدوا بالكم ربنا ما قالش وإلهكم إله واحد الرحمن الرحيم، قالوا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كما قلت القضية الشرك أخطر، ولما أتكلم عن الشرك أخطر أنا لا أتكلم فقط عن الشرك المخرج من الملة، أتكلم أيضا عن تعلق القلب بغير الله اللي هو عند الناس الله وأشياء أخرى، اللي هو إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. في محاولة كنت أتدرس مع بعض إخواني إيه فلسفة الشرك، ليه المشرك يلجأ لآلهة أخرى؟ لماذا لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا سيما من يعترف بوجود الله؟ ليه؟ اتكلم مع بعض إخواني فاضل مهتم بالعقيدة، كان قدم تصور معين وكان بيقول أنه ينزله قريب في درس أو في كتاب، لكن يعني فيما أظن من الأسباب، مش لازم يكون له تصور واحد أو فلسفة واحدة ما وراء الشرك، يعني المشرك الذي اتجه إلى آلهة أخرى، وده هيجي لنا في السياق اللي جاي إن شاء الله، هو له مطالب، فعشان يطلبها من ربنا بيفاجئ إن ربنا سبحانه وتعالى يطلب منه تكاليف، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب. فإيه اللي يخليه يستجيب لهذه التكاليف ثم يطلب من الله سبحانه وتعالى؟ هو يروح لآلهة تانية يتقرب إليها بأي قربان أو بأي شيء آخر ويفر من هذه التكاليف الشرعية ويلجأ إليه أو يعظمها أو يرى لها آثر حسي مباشر. والله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب، في غيب في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، هو يريد شيء حسي. في أكثر من تحليل لماذا يلجأ الناس إلى الأنداد، ودي آية الآيات اللي جاية إن شاء الله من نوصلها فيها نوع من التعجب، ومن الناس بعد كل هذا الوضوح من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. إزاي؟ لا بتعجب من هذا الصنيع. فاحنا محتاجين ندرس نفسيته إيه اللي يخليه يلجأ للأنداد، وتتبع الألفاظ القرآنية يكشف لنا خبايا نفوس المشركين. يعني لما تتتبع النصوص القرآنية تكشف لك خبايا نفوس المنافقين، تقرأ الآيات والأحاديث اللي نزلت في المنافق، لأن النفاق مظلم. كيف ستكتشف نفسية المنافق؟ فتحتاج أنك أنت تتلمس الأنوار الموجودة في القرآن وفي السنة لتكشف لك خبايا النفاق وخبايا الشيطان وخبايا المشركين، نفوس المشركين. طيب الشيء الآخر هنا في هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هنا طريقة القرآن في عرض التوحيد طريقة مختلفة بعيدا عن الطريقة الكلامية أو طريقة فلسفية أو طريقة، يعني هي طريقة تدخل القلب من شيء يراه الإنسان. يعني الإنسان لما ربنا بيكلمه عن هذه المخلوقات، من الذي خلقه ومن الذي يعني ناغم بينه ومن الذي جعل هذا الاختلاف والتنوع ومن الذي جعل هذا السحاب في هذا المكان وأنزل هذا الماء، والماء متناسب مع الأرض والزرع متناسب مع الماء والزرع متناسب مع الطعام والمعدة متناسبة مع هذا الطعام، من الذي رتب هذا التكامل والتناغم بين هذا الاختلاف والتنوع، من الذي فعل ذلك؟ إن الله سبحانه وتعالى. يبقى نرجع إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قضية التوحيد قضية مهمة، أنت مش تعرف قيمة التوحيد. من الأذكار إنك أنت في الصبح في الصباح وفي المساء تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ليه؟ أنت فاهم أن مفهوم التوحيد محتاج تكرره على نفسك 100 مرة صبح و100 مرة بالليل. لما تروح إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وتخيل لما كان زمان قبل بقى المواصلات، يجي مثلا من طالع من المدينة وخلاص ميقات المدينة أهل المدينة خطوتين يعني من المدينة، وبيضل يعني ما يقرب من أكثر من 350 كيلو عشان يوصل لمكة. طول الطريق ده ومسافات المواقيت بتختلف، يلبي طول الطريق ده بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بيكرر على نفسه وعلى قلبه وعلى عقله وعلى من حوله وعلى الجمادات، ويشهد له الحجر طول الطريق بيؤكد هذا المعنى، أنه يلبي لله فقط لا شريك لك. ده معنى محوري في الدين مبثوث في الأذكار. أنت بتختم يومك، بتختم المساء بتاعك بسنة المغرب، قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، وتيجي في الوتر قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، وتيجي ركعتين السنة الصبح قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد. أنت قاعد بتكرر المعنى ده في خواتيم اليوم بتاعك وفي استفتاح اليوم بتاعك، لأن ده معنى محوري عندك. ده معنى ذلك. كان في درس اسمه أسئلة سورة الملك، أو مش فاكر الاسم يعني. سورة الملك بتسألك أسئلة يستحب يعني في يعني بعض العلماء يقول يستحب أنك أنت تقرأ على الصحح الحديث أو حسنه قبل ما تنام، تقرأ سورة الملك أنت بتراجع. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، أمن هذا الذي يرزقكم، مين اللي يملك لك الرزق، مين اللي يملك لك النصرة. هو دي المعاني الحقيقية للتوحيد. لذلك إمتى بيختل التوحيد؟ لما بيختل عندك مفهوم القوة، من الذي يملك القوة؟ وده اللي هيجينا في الآيات بتاعة الاتباع. ليه اتخذوا أندادا من دون الله؟ عشان ما يعرفوش أن القوة لله جميعا. عشان كده ربنا هيعرفهم يوم القيامة دي الأندادة هي فين القوة بتاعتها. اختلال مفهوم الرزق النصرة الحفظ يخليك تضطرب عندك مفهوم التوحيد، يبقى عندك خلل. لا أتكلم هنا عن الشرك المخرج من الملة، أتكلم عن اضطراب في هذا المفهوم، عن خلل يحتاج إلى تجديد للإيمان. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. فتأتي من وسائل تجديد هذا الإيمان والتوحيد النظر في الكون. وبعض العلماء ربط ما بين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الذي خلق كل هذه الأمور. النظر في الكون يجلب اليقين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثمرت رؤية الآيات اليقين. فقال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعني انا هتجاوز، يعني مش عارف افصل الفئات، لان طبعا كل بعض المفسرين مسك آية ودلتها على التوحيد، يعني خلق السماوات والارض ودلتها على التوحيد، اختلاف الليل والنهار ودلتها على التوحيد، الفلك التي تجري في البحر ودلتها على التوحيد. لكن عايزك تقرا الآيات دي بتركيز مع نفسك وتبدا تتامل وتدي نفسك مساحه انك انت تبدا، خصوصا في وجود الانترنت بقى والصور المفتوحه والفيديوهات، انك تبدا تتكلم عن، تبحث عن تعاقب الليل والنهار، الايات الكونيه في تعاقب الليل والنهار، وتقعد ليله تسبح على اختلاف الليل والنهار. يعني ان في خلق السماوات والارض، اقعد ليالي سبح على خلق السماوات والارض. اقعد اعمل ورد للتسبيح عندك انك انت على المجرات والكواكب والنجوم والافلاك والأرض والجبال والصخور والرمال والأنهار والمحيطات، واختلاف الليل والنهار وتقلبه ده ازاي بيحصل أصلا، ودورة الليل والنهار واختلافها وزمنها، ومن وجودها مختلفة زمنها في الأرض غير بقية الكواكب، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وإن في قوانين وأرقام ضخمة عشان انت الامر ينفع عليك وانك انت يتيسر لك الامر. والفلك التي تجري في البحر بما، يعني كان في كتاب اسمه باين جاست سكس نمبرز او فقط ستة ارقام، كان بيتكلم، مع ان اللي عامله اصلا مش مسلم، كان بيتكلم على الارقام ان رقم واحد بيتغير في الجاذبيه او في اشياء معينه يفسد الكون اصلا. انت لما بنيجي ندرس في الطب مثلا نسبة هرمون كذا او نسبة اللي بيتفرز من الغدة كذا، نسب دقيقة جدا، اي تغير فيها يفسد عليك جسمك. وكذلك الكون، يعني هذه الدقة وهذا الاتقان والعناية والرعاية والتناغم يعني سبحان الله. ويجي واحد يطرب كل هذه الآيات ويقول لك اين رحمة الله فيما يحدث في كذا، وتركت كل الآيات المحكمة تستدل بالمتشابه على المحكم أم بالمحكم على المتشابه. جسدك اللي انت بتسأل بيه، وعقلك اللي بتسأل بيه، وعاطفك ومشاعرك اللي انت بتسأل عنها، عن الحدث اللي خلاك تسأل، ما فكرتش فيه؟ لما واحد يقول لك وأين الرحمة فيما يحدث في كذا، وأنت أصلا ما الذي عرفك معنى الرحمة؟ يعني انت طول حياتك بتتلقى رحمة من أبيك، من أمك، من إخوانك، من أصدقائك، انت عرفت معنى الرحمة من المبثوثة في الكون؟ أنكرت كل هذه الرحمات المبثوثة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الكون مبني على الرحمة أصلا، ومن الأسماء التي تكررت سورة الملك الرحمن سبحانه وتعالى، لأن الملك ده قائم على رحمة الله سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح بسواء بعقوبة أو بخير أو بتأتي شرقا وشمالا وجنوبا حسب الاختلاف الجهة، تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء، لآيات ليست أي حد، لكن لمن؟ لقوم يعقلون. عشان تيجي الآية اللي بعدها، أن هناك من فقد عقله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يبقى علاقة الآيات الكونية المذكورة بما قبلها أنها كمقام الحج على التوحيد، وأنها من أعظم الحقائق التي ينبغي أن تبين للناس، وأنها من أعظم الحقائق التي يسعى الشيطان لكتمانها. توحيد الله ورحمة الله من الحقائق التي ينبغي أن تبين، ومن الحقائق التي يسعى الشيطان لكتمانها. طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. انتوا أكيد تعبتوا، بس إيه، ريحوا شوية كده كملوا بقى، لأن اللي جاي ده شوط تاني تماما مختلف. ومن الناس، أي وبعد كل هذا البيان الواضح وبعد كل هذه الحجة الكونية، مصطلح أظن قريته الفريد الأنصاري، مصطلح عجبني، حجة كونية أقامها الله سبحانه وتعالى على الناس. ومن الناس بلغته الرسالة والآيات المبثوثة وبين الله له ذلك في الكتاب، وبينه للناس وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب وخلق كل هذه المخلوقات، وبالرغم من ذلك وثم من رحمة الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثم بالرغم من ذلك ومن الناس فقد عقله، الآية اللي قبلها لقوم يعقلون، يتخذ هو يسعى من دون الله أندادا. يا الله، هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مساميا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ إيه اللي خلاك تتجه لغير الله، تتخذ من دون الله أندادا؟ طيب لما اتخذ من دون الله أندادا عمل معاه إيه؟ يحبونه كحب الله. المعنى ده توقفت عنده كثيرا، ليه حبه؟ يعني الأنداد أصلا في قولين، إن هي الأصنام والتماثيل والآلهة، أو الرؤساء والقادة والأتباع، يعني إما مخلوقات يعني لا تعقل التماثيل والآلهة والأصنام، أو قول السدي، وده الأنسب الله على عالم السياق، لأن في حالة تبرؤ ستحدث بعد ذلك، إن وإن كان السدي نفسه ما كانش مضطر، يعني رجع قال إن التبرؤ دول اللي هيتبرأ دول الشياطين، ورد عليه الإمام الطبري، لكن الشاهد إن الأنداد هنا القادة، الرؤساء، المتبوعون، تمام؟ اتخذوا، طب يحبونهم ليه؟ يعني ثم يحبونهم كحب الله، يعني أين كانت الآلهة؟ يحبونهم كحب الله، وهنشرح دلوقتي يعني حب الله، لكن ليه الحب؟ ولما تقرأ مثلا كتاب ضخم عظيم، مش ضخم أقصد في المعنى، يعني كتاب عظيم المعنى، كتاب الشيخ الإسلام، رسالة هي اسمها قاعدة في المحبة، ويتكلم إن أصل الدين الحب، يعني أصل الخضوع مبني على الحب، وإن الحب هو أقوى محرك للإرادة، يعني إرادة الإنسان وتحركه، كل تحركات الإنسان. كان شيخ الإسلام يعني قدم فلسفة في هذا الكتاب على بناء الإرادة والحركة والخضوع على الحب. لذلك ركزوا معايا كده، نقرأ الآيات سريعا وأشير على ثلاث معاني. وإن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حب لله، ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. عندنا مفهوم الحب القوة الاتباع، حب قوة اتباع. ظن إن الترتيب بيحصل إزاي؟ إن أنا ظن إن القوة مع واحد فأحبه واتبعه، أسمع كلامه أبقى تابع له. لو تبين لي، لذلك لما ربنا أراد إنه هو يصحح له مفهوم التوحيد في الآخرة عرفوا القوة عند مين. أنت لو عرفت إن القوة لله تحب الله تتبع الله سبحانه وتعالى، يبقى هي أوهام القوة، الشيطان بيصنع أوهام زائفة، أنت موهوم إن الند ده اللي أنت اتخذته ند صلى الله عليه وسلم والعافية أنه يملك لك شيئا في رزقك. توحيد النفع والضر، من الذي يملك لك النفع والضر؟ وزي ما قلت لكم ده اللي بتصححه سورة الملك يوميا، مين أمن يملك لك؟ من الذي يملك؟ أمن هذا الذي يرزقكم وينصركم؟ مين اللي بيملك ده؟ الآية اللي بعدها طول أفمن يمشي مكبا على وجهه، اللي عنده خلل في مفهوم الرزق والنصرة هو عامل زي المكب على وجهه. التاني اللي فاهم مين اللي بيرزقه ومين اللي بينصره يمشي سويا على صراط مستقيم، خلاص ما بينحرف وعارف وبيتبع مين. من أكتر المفاهيم اللي بيحدث فيها خلل طوال الحياة هو النفع والضر والرزق، ودي المفاهيم اللي القرآن يسعى دائما إلى تصحيحها. قبل الحديث عن قصة طالوت وجالوت، تصحيح مفهوم من الذي يملك النفع والضر ومن الذي يملك الرزق. اللي بيملك النفع والضر الله، واللي بيملك الرزق الله، خلاص هتروح تجاهد. من الذي يملك الحياة والموت؟ الله. من الذي يملك الرزق؟ الله. خلاص هروح اجاهد. من الذي يملك النفع والضر والحياة؟ فلان. ومن الذي يملك الرزق؟ فلان. خلاص ما اسمع كلام فلان، هو الملك الظالم. وده نفس السياق في السورة. خلينا معلش هنستطرد شوية، لان ده تحت مفهوم كلمة القوة. الملك الظالم في سورة البقرة لما أراد أنه ينظر إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، هو عايز ينازع الله في هذا المعنى، هو عارف أن الأتباع هيسمعوا كلام اللي بيحيي ويميت، أنا أحيي وأميت، خلاص الأتباع يسمعوا كلام. سيدنا إبراهيم نقل المعركة إلى السماء، هو بيقول له أنا هسيطر على الأرض، أنا أحيي وأميت، الأرض دي بتاعتي واللي هيتكلم أنا هقتله. سيدنا إبراهيم قال له الله يأتي بشأن، نقل المعركة بعيدا عن سيطرته فبهت. جاب له ارض للمعركه، مكان للمعركه لا يستطيع ان يفعل فيها شيء. قال له طب ان الله ياتي بالشمس والمشرق فاتي من المغرب فبهت الذي كفر. هو الكافر عايز يسيطر على عقول الناس. خد بالك الكافر مش عايز يكسب المناظره، الكافر عايز يكسب الناس. يعني سيدنا موسى في سوره الشعراء لما كان بيتكلم مع فرعون قال رب وما رب العالمين، قال ربك رب السماوات والارض وما بينهم، فقال لنا رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال له بعد كده سيدنا موسى رب المشارق والمغارب وما بينهم. فرعون لما اتغلب في المناظره قال له ليه اتخذت الها غيري لجعلناك من المسجونين، انت هتقعد انا هسجنك لو ما سمعتش الكلام، انا يهمني انك تسمع الكلام. فملك الظالم هو همه يكسب الناس مش يكسب المناظره، فقال له انا وحي واميت وعارف ان ده الشيء اللي لو ضغط عليه عند الناس سيطيعونه. فهنا القران يصحح هذا المعنى. لذلك انا كانت من الامور اللي بتشغلني ذكرها ابن كثير، ليه سوره البقره فيها خمس قصص عن الاحياء والاماته؟ يعني اغرب قصص عن الاحياء والاماته، في خمس قصص في سوره البقره عن الاحياء والاماته بصوره عجيبه مذكوره في سوره البقره. يعني ليه قصه البقره، قصه اللي هو يضرب لما ضربوا ببعضها وخرجوا الوف حذر الموت، والقصص بتاع سيدنا ابراهيم في الاحياء الطيور، ليه في خمس قصص عن الاحياء والاماته بصوره عجيبه موجوده في سوره البقره؟ ده كان سؤال شاغلني، والله اعلى اعلم، لان كما تكلمنا سوره البقره فيها نوع من التكاليف، وبتختم اصلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وتطلب منك الخضوع والاستسلام للتكاليف، ولن تستسلم للتكاليف الا لمن توقن انه يملك الحياه والموت. انت كل ما يزداد يقينك ان الله يملك النفع والضر، يعني اليقين تراكمي درجات، كل ما بيزداد يقينك في ان الله يملك النفع والضر ويملك الرزق، انت خضوعك بيزداد واستسلامك بيزداد لله سبحانه وتعالى. بتنازع في ده هتنازع في التكاليف، المنازعه هنا بتقل، خلاص استسلامك بيزيد لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم. طب بيحبوهم قد ايه؟ لما اراد الله ان يوضح لك قال كحب الله. هنا العلماء اختلفوا، الطبري وفريق كبير من المفسرين قال اي كحب المؤمنين لله. يعني لما ربنا اراد ان يضرب لك مثل بشده حب هؤلاء المشركين لاندادهم قال كحب الله، كحب كان ده اعلى حب موجود، كحب المؤمنين لله. تمام؟ في قول تاني يحب المشرك يحب الند كما ان المشرك يحب الله، يعني يساوي هذا المشرك ساوى بين حبه للند وحبه لله. وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وابن تيميه اشتد شويه على القول الاول، قال القول الاول باطل ومتناقض. طب ليه بس؟ يعني قال طب ليه؟ قال لان الايه ازاي ربنا يقول يحبونهم كحب المؤمنين لله، وبعد كده ربنا يقول والذين امنوا اشد حبا، يعني ازاي ربنا يقول مره انه بيحبهم قد بعض بس المؤمنين بيحبوا اكتر، يعني بيحبوا قدهم ولا اكتر؟ فاهمين الاستشكال؟ استشكال شيخ الاسلام تاني. شيخ الاسلام ابن تيميه استشكل هذا القول، قال كيف يقول الله يحب المشرك الند كما يحب المؤمن الله، ثم بعد ذلك يقول المؤمن اشد حبا لله من حب المشرك لنده، يعني ازاي مره ربنا يساوي بين الحبين ومره يقول المؤمن اكتر؟ اللي التقط الاشكال ده واختار ان يحبونهم كحب الله او معنى قريب منه هنقول دلوقتي ابن عاشور والالوسي وغيره، قالوا لا ليس المقصد في ان ليس معنى يعني ايه اصلا الذين امنوا شد حب لله. احنا لو حررنا يعني ايه الذين امنوا شد حب لله هنخرج من التناقض ده، وهنيجي دلوقتي المعنى ده عشان نشوف بس ازاي المفسرين زي ابن عاشور او غيره قال لك نحرر الاول يعني ايه الذين امنوا شد حب لله. يبقى خلينا نبدا. ومن الناس بعد كل هذا الوضوح والبيان الذي انزل الله في الكتب وبثه الله في الكون، من الناس من يتخذ من دون الله اندادا، شيء عجيب. ثم بين الله سبحانه وتعالى انهم يحبونهم كحب الله، وتكلمنا عن مفهوم الحب وأنه هو محرك قوي، وتكلمنا على مسألة القوة وأن القوة تثمر حب ثم اتباع. لذلك هذا اللفظ الاتباع تكرر كثيرا في الآيات، يعني قعدت عد كده جذر تبع والتبع موجود في الصفحة دي كتير، وهيجي لنا إن شاء الله يعني الصفحة دي واللي بعدها. يعني إذ تبرأ الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا يا أيها الناس كلهم في الأرض حيوانا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل، قالوا بل نتبع ما ألفينا. شوف هنا زي ما قلت لك، خلاص الختام بتاع المقدمة قبل التكاليف الشرعية، قبل الاتباع، أسباب الانحراف عن الاتباع. طيب، يحبونهم كحب الله، قلنا القولين، والذين آمنوا أشد حبا لله. ابن عاشور أصلا قال إيه؟ كحب الله، كأن في قدر مشترك، سواء بقى مشرك سواء مسلم، في قدر مشترك كده، كما يجب أن يحب الله مثلا. وقال إن في المفسرين اختلفوا يعني. طيب، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. ده هنا شبه اتفاق على المعنى ده. طب أشد حبا لله إزاي؟ هنا عندنا سؤالين. لو قلنا القول اللي قاله الطبري وغيره، ازاي ربنا يقول المشرك يحب الالهه او الانداد كما يحب المؤمن ربه، ثم يقول الله لا ده المؤمن بيحبه اكتر، يعني بيحبه قد ولا اكتر؟ السؤال الثاني مستشكله بعض المفسرين، اظن الالوسي، قال كيف يقول الله الذين امنوا اشد حبا لله ونحن نرى بعض المشركين يقوم بعبادات شاقه وفيها مشقه قد تكون اكثر من بعض ما يفعله المسلمون لله سبحانه وتعالى، يقدم عبادة فيها مشقة للآلهة. فهنا كثير من أهل العلم قالوا ليس المراد بأشد حبا أي أشق. أمال أشد حبا هنا معناها إيه؟ يعني كلمة أشد حبا هنا بتفسر إيه؟ قالوا تفسر الاستمرارية مع تقلبات الزمان، وإن المشرك لا يستمر على هذه المحبة، تأتي ابتلاءات يقوم سايب الآلهة ويقعد ويقول شعر، بعد كم بيقدم شعر في الآلهة بعد كده يقول في شعر فاسد وانت السبب وانت اللي ضيعتي. المؤمن ولا يكون ذلك إلا المؤمن يعبد الله في كل الأوقات حتى في أوقات البلاء، يقول استووا حتى أثني على ربي. ذلك ابن عاشور، هقرأ لكم كلمة لابن عاشور وكلمة لألوسي حلوة. ابن عاشور بيقول فمورد التسوية بين المحبتين اللي هو كحب الله دل على تشبيه مخالف لمورد التفضيل. يعني هنا ربنا بيتكلم عن محبة وهنا بيتكلم عن حاجة تانية اللي هي أشد حب الأفضل، دي أشد حبا، دي حاجة تانية. لأن التسوية اللي هي يحبونهم كحب الله ناظرة إلى فرط المحبة وقت خطورها، وقت بدايتها. المشرك بيحب الآلهة في الأول زي ما المؤمن بيحب ربنا، وأما التفضيل ناظر إلى رسوخ المحبة وعدم تزلزلها. واضح؟ اقرأ كلام الألوسي بيقول وذلك يقتضي أن يكون محبوبية الأصنام مماثلا لمحبوبية الله. طب كيف يرجح بين المحبتين؟ قال ده باعتبار آخر، باعتبار رسوخ إحداهما دون الأخرى، فإن المراد بشدة محبة المؤمن شدتها في المحل وهو رسوخها فيهم وعدم زوالها عنهم بحال، لا كمحبة المشركين لآلهتهم حيث يعدلون عنها عن الله تعالى عند الشدائد، يعدلون عنها إلى الله تعالى عند الشدائد ويتبرؤون منها عند معاينة الأهوال. بل معلش أكمل لكم، عجبتني بس الحتة هنا، الروسي أحيانا بيقول كلام في النص كده يغضب ويمزح ويبقى له كلام كده بيقوله في النص، بيقول بل يعبدون الصنم زمانا ثم يرفضونه بل ربما أكلوه، كما يحكى أن باهلة كانت لهم أصنام من حيث فجاعوا في قحط أصابهم فأكلوها. يعني تخيل واحد أكل آلهته، أكل كفره. فالألوسي بيقول إيه؟ ولله أبوهم، فإنه لم ينتفع مشرك بآلهته كانتفاع هؤلاء بها فإنهم ذاقوا حلاوة الكفر. يعني ده يقول لك ما شاء الله على الآلهة الجميلة دي، ده أنت أكتر واحد استفاد من الآلهة بتاعته. فهو بيقول ليس المراد من شدة المحبة مجرد الشدة فقط اللي يرد علينا إن في كفار يأتوا بطاعات شق، ولكن الرسوخ والثبات هو ملاك الأمر. فعلا تتعجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا من الحج والعمرة وأن يرزقنا جهادا في سبيله. تتعجب لما تجد المجاهدين أو الحجاج في مشقة وتعب وعرق ودماء تضحية وبذل وفقد، ثم هو سعيد، يسجد شكرا أنه يموت شهيدا، يسجد شكرا أنه هو وصل عرفة، ودماء تبذل في الشهادة في سبيل الله وأموال، يعني هو فرحان بالمشقة. نعم، دي عبادة مختلفة يعني الذين امنوا وشدوا حب لله ده نوع اخر من العلاقه ليس موجودا في الكون، لا بين اب وابنه ولا بين البنت وامها ولا بين الصديق وصديقه ولا بين الرئيس، علاقه مختلفه ليس لها مثيل في الكون. والذين امنوا اشد حب لله، ويتكلم عن الرسوخ والثبات بالرغم من وجود المشقات والابتلاءات. لذلك حذر القران من الذين يعبدون الله على حرف، ان ده مش هيستمر. فان اصابهم خير اطمأن به، من أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ليست هذه العبادة التي يرضى الله عنها. وخد بالكم من الناس من يعبد على قول إن هي معطوفة على، ومن الناس من يجادل. يعني واحد بيجادل في الله بغير علم، والتاني يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يعبد الله على حرف. يعني على اللي بيجادل في الله بيعبد، لكنه يعبد على حرف، ما هو هيجادل في الله وكمان سينتقل إلى هذه الطائفة. هؤلاء الذين اتهموا الله، الذي كان يعبد الله على حرف، قد يأتي عليه يوم ويتهم الله سبحانه وتعالى في عدله وفي قضائه. والمؤمن يشهد دائما لله أنه يقوم بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. خد بالك الشهادة دي جات في سورة إيه؟ جات في سورة آل عمران اللي فيها هزيمة أحد وفيها شبهات أهل الكتاب. نشهد أولو العلم يشهدون لله أنه قائم بالقسط سبحانه وتعالى في وقت الهزائم وحتى وقت الشبهات، يشهد لله سبحانه وتعالى بذلك. فالرسوخ والثبات هو ملاك الأمر زي ما الإمام الألوسي بيقول. يبقى إذن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، تكلمنا على مفهوم المحبة، كحب الله ذكرنا الخلاف، والذين آمنوا أشد حب لله ذكرنا هذه الطاقة العظيمة المغيرة واستمرارية العبادة بالرغم من كل الظروف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، هنا القرآن عجيب، مشهد من الدنيا ومشهد من الآخرة في نفس الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ده نفس الآية، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. انتقال لمشهد الآخرة ليصحح له مفهوم المحبة، والقرآن يشير لهم. هؤلاء الأنداد التي كنتم تظنون أنها تملك من القوة شيئا ستفضح، ستظهر الحقيقة أن القوة لله جميعا. طيب ركزوا معايا، لأن الآيات ديت يعني إيه، حاولت أكتب باختصار، يعني في خلاف طويل، ويعني 6-7 أقوال في الآية ديت عشان فيها قراءات. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إحنا عندنا 4 قطع كده. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ليه مقسمينها كده؟ لأن في قراءة متواترة أيضا ولو ترى، والإمام الطبري حتى رجح هذه القراءة وغيره يعني. فتجد أن العلماء في التفسير يجيب الأول قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ويقول لك معنى الآية دي على هذه القراءة لها 3-4 احتمالات، وبعد كده يجيب لك 3-4 احتمالات للأول ولو ترى، ويرجع يقول قراءة أهل الكوفة، دي قراءة أظن أهل المدينة والشام، يرجع يقول لك قراءتنا بقى قراءة حفص، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ويجيب لك لها توجيهين أو 3. وفي قراءة أيضا ليست متواترة إن القوة لله جميعا، يجيب لها توجيهين. فبيظهر من مجموع هذه توجيهات القراءات ما يقرب من 7 أو 8 أقوال، هنحاول نلخص نطلع بالخلاصة إن شاء الله، بس ركزوا معايا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يرى ده فعل، تمام، هنحتاج له فاعل ونفهم معناه. نفسر الأول قراءة حفص ونروح لقراءة ترى. الذين ظلموا فاعل، فعل يرى، ولو يرى الذين ظلموا فعل وفاعل، تمام. وهنا لو هنحتاج لها جواب شرط، هنبحث لها عن جواب الشرط. ربنا بيقول لو يرى الذين ظلموا، الذين ظلموا فاعل، طب يرى معناها ايه؟ يرى معناها يشوف، يعني هل معنى الآية ولو يشاهد الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أي حينما يشاهدون العذاب أن القوة لله جميعا، نشوف في التفسير. وده اللي خلينا الطبري يقول لا، هنا في تكرار الرؤية، خلينا ناخد قراءة، اختار، رجح قراءة، اختار قراءة ولو ترى. لذلك قال كثير من ولو يرى بمعنى ولو يرى الآن في الدنيا الذين ظلموا، يعني لو اللي اتخذوا دول أنداد، لو اللي راح اتخذ ندي ده، لو هو في الدنيا رأى لحظة العذاب إذ يرون العذاب هنشوف بقى جواب القاسم أن القوة لله جميعا وأن الله شهيد العذاب. خلينا بس يبقى يرى إما بمعنى يرى الآن أو لو يعلم. يرى تأتي بمعنى أيضا العلم، رؤية إما تكون بصرية أو علمية. تمام؟ اللي اختار أن هي بصرية قال وكأنه لو يرى الآن أو لو يعلم الذين ظلموا. إذ يرون العذاب أي حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه. أن القوة لله جميعا أي لعلموا وأقروا أن القوة لله جميعا وليست للأنداد وأن الله شديد العذاب. هناخد التوجيه ده بالقراءة دي، نقولها تاني. ولو يرى الآن في الدنيا أو لو يعلم الذين ظلموا الآن حال رؤيتهم للعذاب، لو يرون حال رؤيتهم للعذاب وهو في الدنيا، لو رأى حال، لو شاف، لو فتحت له كده طاقة كده وقوة ونظر إلى عذاب أهل النار ورأى المتبوع، رأى المتبوعين والقادة والأتباع والشياطين في النار ولا يملك أحد لأحد شيئا ويلعن بعضهم بعضا، لعلم أن القوة لله جميعا. يبقى كلمة أن القوة لله جميعا كأن فيه هنا محذوف قبلها أي لعلموا وأقروا. يبقى تاني، ولو يرى الذين ظلموا في الدنيا حال رؤيتهم للعذاب لأيقنوا وأقروا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ولا تبرأوا من الأنداد في الدنيا ولا منتظروا ليتبرأوا منهم في الآخر. ده معنى قراءتها. تمام؟ في توجيه تاني مشهور، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لو يعلم الذين ظلموا حين رؤيتهم العذاب، لأن أن القوة لله جميعا، نحط قبلها لأن بعضهم يقول لأن القوة لله جميعا لا رأوا أمرا عظيما ولا فزعوا، والجواب هنا محذوف. خلصنا القولين دول، نفس الكلام بس هنشيل يرى وهنحط ترى. بس احنا لو حطينا ترى هيبقى الذين ظلموا بدل فاعل هيبقى مفعول به. معلش الناس اللي ما بتحبش اللغة، ولو يرى الذين ظلموا يعني الذين ظلموا هم اللي يروا. طب ولو قلنا لو ترى هم الذين يشاهدوا، بيشاهدوا حد بيشاهدهم، مين ترى التاء دي بتخاطب مين؟ ولو ترى الذين ظلموا، الذين ظلموا مفعول به، من الفاعل الذي لو يراهم لعلم؟ قيل الخطاب اما لمحمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، او لكل من تصح منه الرؤيه. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت لو تشوفهم او لو يراهم الناس، انت لو تشوف الذين ظلموا ساعه هو بيتحط. وده القراءه زي ما قلت اللي مال اليها الطبري، والقراءتين القراءتان متواترتان. انت لو تشوف الظالم وهو بيتحط او الساعد بس لما يشوف العذاب، لذلك بعضهم قال الرؤيه هنا كان فيها نوع من مس العذاب او رؤيه بس العذاب، مجرد انه شاف العذاب يتبرأ. امال لما يمس العذاب؟ لعلموا ان القوه لله جميعا. يعني مجرد انك تشوف الظلمه وهم قاعدين بيتفرجوا على العذاب وبيتبرأوا من بعض ويلعنوا بعضهم بعض، لايقنت ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. وكل قراءة فادت معنا، هذا من عظيم القرآن وتنوع المعاني في القراءات، تنوع وإثراء المعاني في هذه القراءات المتواترة. تمام؟ يبقى هذه الآية تفيد أن القرآن انتقل، ودي طريقة عجيبة، بدل ما يرد عليهم في اتخاذ الأنداد خدوا المشهد أخروي بس. يعني أحيانا القرآن لا يتكلم كثيرا في التفاصيل، هو بيحط قدام وقائع وحقائق. هنا قفزة أخروية، أنت اتخذت أنداد وتحبونهم كما يحب الله ويدافع عن الأنداد. القرآن عارف أن السبب الرئيسي لهذا الحب، القضية مش اقتناع بأن ده آلهة ولا أنه لا، هو يظن أن القوة معه وهو يعبد القوة. فربنا جاب له مشهد قال له أين هذه القوة الآن؟ لذلك هنا جاءت كلمة جميعا، لعلموا أن القوة لله جميعا. جميعا كلمة جميعا دي أطاحت بكل الأنداد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. المؤمن لا ينتظر هذه اللحظة ليعترف أن القوة لله جميعا. يعني زي كده قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، الذين أوتوا العلم قالوا كده اللي انبهروا بقارون. في ناس لما فخسفنا به وبدار الأرض قالوا أيه صح كأن الله يبسطه، لازم يشوف الأول الظالم يتخسف فيه يقول لك ده طلع مش كويس. لكن لما خرج على قومه في سنة قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ففي ناس للأسف لابد أن يمسها الأذى أو العذاب عشان تعترف. المؤمن يوقن بآيات الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الآية تنسف الأنداد، ليس للأنداد شيء، وأن كل هذه الأنداد هي أوهام الدنيا وزينتها وفتنتها وزخرفة القوة. وللأسف يعني إنسان يغير مبادئه بحسب القوة، تجد تغيرات في المبادئ بحسب القوة، تغيرات القوة، فلا يثبت على شيء، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ليه؟ لأنه من الأول العبودية كانت متغيرة، عبد الدينار والدرهم، ففي عبد للقوة. ذلك الطبري بيقول: ولو ترى الذين ظلموا، أي لو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ظلموا، أضاف كلمة أنفسهم، وابن عاشور فصل يعني ظلموا أنفسهم. اللي خليك تحط نفسك في المكان ده؟ وكتير مفسرين فصلوا في معنى الظلم هنا: ظلم الند أصلا جعل إله، وظلم نفسه، وظلم عمره، وظلم آخرته، ظلموا أنفسهم. فاتخذوا من دوني أندادا يحبونهم كحبكم إياي. لو تراهم يا محمد صلى الله عليه وسلم حين يعينون عذاب يوم القيامة الذي أعددت لهم، لعلمتم أن القوة كلها لي دون الأنداد والآلهة، وأن الأنداد والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئا، ولا تدفع عنهم عذابا أحللت به. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يبقى في آية واحدة أثبتت أن هناك من يتخذ من دون الله أندادا، ثم أخبرت عن مصيرهم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إحنا قلنا تكرار الاتباع، فممكن ربنا يقول ربنا ذكرهم بوصف الظلم، لكن هنا الحديث عن الاتباع ده مقصد مهم في السياق. إحنا قلنا أنت تعتقد أن القوة عنده فتحبه فتتبعه، فيقول الله سبحانه وتعالى عن مآل هذا الاتباع: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. إذ تبرأ، بعضهم بيقول في إعراب النية بدل اشتمال إذ يرون العذاب، يعني لو تراهم حال رؤيتهم العذاب، أو لو تراهم حين تبرؤهم من بعض وتخاذلهم، مشهد مخزي يلعن بعضهم بعضا. إذ تبرأ الذين اتبعوا، والبراء هنا تخلص من شيء يعني يسبب لك أذى. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذا حدث متى؟ حينما رأوا العذاب، ورأوا العذاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وتقطعت بهم الأسباب. كلمة وتقطعت بهم الأسباب العلماء تكلموا فيها كلام طويل جدا. يعني الأول ابن كثير عمل تجميع حلوة: لحظات التبرؤ، بيتبرأ من مين؟ جاب استبرأ الذين تبعوا، تبرأنا إليك ما كانوا ينا يعبدون القصص، سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، في سبأ: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، في الأحقاف: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم، في مريم. جاب كمية يعني استقصاء جميل من ابن كثير هنا، ودائما تفسير القرآن بالقرآن، كل البراءات التي جاءت حتى انتهى إلى براءة الشيطان منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر، وجاب آيات سبأ وجد. تمام. ومن الكتب الجميلة اللي يعني استقرأت الأتباع والمتبوعين في القرآن كتاب الأتباع والمتبوعون لصلاح خليلي، جاب في كل موطن في القرآن وشرح وشرح تفصيلي صلاح الخليلي. طيب، يعني وتقطعت بهم الأسباب. العلماء الأول اختلفوا في كلمة الأسباب، خدوا بالكم، أنا عايز أتكلم في الأسباب وعايز أتكلم في التركيب، يعني وتقطعت بهم الأسباب. تمام. الأول الأسباب قالوا دي الوصل التي بينهم، وصلت بينهم مثلا بينهم مودة، بينهم أنساب، أرحام، علاقات، مصالح، كل يعني كل حد اختار شيء، في أقوال كتير، مودة، قرابة. تمام. فقالوا كل هذه العلاقات تتقطع، لذلك الطبري قال العموم، يعني كل ما ورد عن السلف الأرحام، القرابة، المودة، العلاقات، كل ده من باب التمثيل، أمثلة يمثل لك هذا السبب. لكن لفظ السبب في اللغة إن شيء بيوصلك بشيء، لذلك الحبل اسمه سبب. فهو بينهم علاقة، بينهم زي حبل، كان بينهم علاقات قوية قوية زي الحبال كده في الدنيا. هذه العلاقات تنقطع يوم القيامة. طب ليه ربنا ما قالش وتقطعت الأسباب؟ ده اللي خلى العلماء يختلفوا. يعني ايه بهم؟ احنا عرفنا الأسباب، الأسباب المودة، القرابة، الأرحام، المصالح، العلاقات التي، خد بالك، الأسباب دي التي لأجلها تركوا الله واختاروا الأنداد. يعني في واحد عشان يحافظ على علاقته برئيسه بالند اللي اختاره لله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية، بآلهة، عشان يحافظ على العلاقة دي خسر ربنا. ما هو انت عشان تحافظ على العلاقة دي بتدفع فيها، ربنا بيقول لك شيء وهو بيقول لك شيء، انت بتسمع كلامه وتترك كلام الله سبحانه وتعالى، فهو تعب في بناء العلاقة دي. فربنا بيقول له العلاقة اللي انت تعبت فيها وخسرتني عشان العلاقة دي هتتقطع وهتندم عليها وتتحسر عليها. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليك. انت هتتحسر انك انت دفعت عمرك في علاقة غير علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وهتندم على ده. طب ده معنى تقطع السبب. طب يعني وتقطعت بهم، تمام؟ لذلك قالوا ايه بهم، بمعنى عنهم، يعني انفصلت عنهم او بسببية. الناس في المتقدم صاحب التيسير قال معنى غريب يعني لم اجده الا عنده عند الألوسي المتأخر، بيقول تقطعت بهم ان دي بتفيد بقى للتعدية، بيقول صارت الأسباب التي كانوا يتواصلون بها قاطعة بعضهم بعض، يعني الأسباب هي اللي قطعته. يعني برضو مش المهم. ابن عاشور قال معنى جميل، قال المعنى ده أصلا ده تمثيل، ده مشهد مركب. طب إيه المشهد؟ قال لك اللي ده بيشبه الشخص اللي عايز يطلع للنخلة ومعاه حبل وبيمسك الحبل، وبعدين فجأة الحبل اتقطع بيه وفضل ماسك بيه ونزل على الأرض، ما استفادش من الحبل شيء. قال ده مشهد، ده تشبيه مشهد بمشهد، مشهد مركب بمشهد اللي كان متصور انه هيوصل ويمسك الثمرة فانقطع به الحبل، فضل ماسك الحبل وسقط على الأرض. هو نفس الشخص اللي قاعد يتعب عشان يقيم هذه العلاقة، ثم يفاجأ يوم القيامة ان العلاقة دي لم تفيده شيء، تمام؟ وبقى طول ابن عاشور في ان هو يجيب الاوصاف اللي هنا بالاوصاف اللي هنا، وقال ان ده تشبيه صالح لان هو يقطع، يعني النخله والتعب فيها اشبه باقامه العلاقه والسبب الحبل، وفصل فيه، رجعوا له اللي عايز تفصيل. فقال ان تقطع به سبب عند ارتقائه فسقط هالكا، كذلك هؤلاء قد علم كلهم حينئذ ان لا نجاته لهم، فحالهم كحال الساقط من علو لا ترجى له سلامه، تمام؟ مشهد يعني بهم، لو قلنا ان هي للملابسة عشان بس عارف، واحد فضل ماسك في العلاقة لآخر لحظة ثم اكتشف ان هو ما استفادش بيها حاجة، زي اللي فضل لآخر لحظة منتظر الشيطان هيقول له ايه. الشيطان اكيد هيدافع عننا، القادة اكيد هيدافعوا عننا، الرؤساء اكيد هيدافعوا عننا، المتبوعون هيدافعوا ان احنا دفعنا عمرنا عشانهم، هيدافعوا عننا. ويروح الاتباع عليهم يدوروا عليهم في النار، يقول هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ طب شيل عني. هو الاخر لحظه متمسك بالعلاقه، متظن بيظن انها تنفعه حتى لما يخش النار، متمسك بيها، وفي الاخر هي تقطعت به في يده، لم تنفعه شيء. مشهد فعلا فعلا يعني محتاجين ندرس الاعجاز النفسي في القران، وفي دراسة حاولت تعمل ده، الإعجاز النفسي في القرآن، إزاي القرآن بيضغط نفسيا على المتلقي يخليه يخضع، بيوصل لمرحلة إما أن يعترف ثم يجحد أو يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فمشهد فعلا مشهد مؤلم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فزي ما قلنا القرآن بعد ما بيجيب الجريمة مش، وده مهم ان احنا في النقاشات، احنا دايما بنظن ان الحل في النقاشات هو الغلبة الذهنية المعرفية، لا، في انك انت تبصره بمصير ومآلات هذا الاختيار. يعني القرآن لما اراد ان يهدم هذه الانداد خدوا في رحلة للآخرة، قال له مصير ده هيبيعك يوم القيامة، اللي انت مضيع عمرك عشانه، جاب له مشهد. والقرآن بيتكلم بيقينيات، القرآن بيتكلم من علو، القرآن بيتجاوز فكرة الإنكار، أنت يعني مش هتصدق أنت حر، فبيقولوا ده هيتبرأ منك يوم القيامة. ثم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فرأوا العذاب وتقطعوا بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، لما اتصدم يعني الأتباع اتصدموا، أنا ضيعت عمري عشانك، أنا سبت ربنا عشانك، أنا اخترت الطريق ده وقدمت لك أنت وحبيتك كما أحب الله. فقال الذين اتبعوا، عايز يدور على أي حاجة يعمل، يعني قاعد بيدور على أي حاجة يغيظ بيها القادة الأنداد، فكل اللي قدر عليه قال له لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا من أقصى حاجة، يعني عايز يقول له زي ما أنت تبرأت مني يا ريتني كنت تبرأت منك. وده تكرار لفظ التبرؤ هنا، لو أن لنا كرة أي الدنيا فنتبرأ منهم. طب وده يعني هو ده آخرك يعني أنك تتبرأ؟ أيوة، ما هو عارف أن قيمة القادة في اتباعه، يعني هو قيمة القادة أو الرؤساء أو الأنداد هو ملوش قيمة غير أنه له أتباع، لو ملوش أتباع ملوش قيمة يسقط. يعني ليه هديكوا في عشان أوضح الفكرة، في الأنبياء لما كانوا يجادلوا أقوامهم يقول لهم على الأصنام إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، إيه الوصف للصنم إن هو مجرد اسم؟ أيوة، ما هو الصنم ده مين اللي صنعه؟ هم أطلقوا عليه اسم وعبدوه، لو أنهم لم يطلقوا الاسم ولم يعبدوه لم يصبح هذا الصنم صنما، لكن الله حتى لو كفروا به هو الله من قبلهم ومن بعدهم، هو الأول والآخر لا يحتاج لهم، غني عنهم سبحانه وتعالى. تمام؟ فالتابع الند ده مين اللي جعله ند؟ هم. فانت عايز يقول له انا الاتباع عايزين يقولوا للمتبوعين احنا اللي ادينا لكم قيمه، لو احنا كنا تبرأنا منكم في الدنيا كنت انت لا شيء، لا قيمه لك، لست شيئا، مجرد اسم آلهة انداد قاده كنت لا تصبح لا شيء. لو ان لنا كره، شوف الهدف، هو عارف ان احنا اللي ادينا لك قيمه، هو الصنم اصبح صنم ليه؟ عشان هم عبدوه، لو ما كانوش عبدوه ما كانش صنم. الله هؤلاء لو كل الناس اعرضوا، الله سبحانه وتعالى هو الله الغني الكريم سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى، لذلك بياتي المعنى ده كتير في الطاعات، هتعرض يشاء يذهبكم وياتي بقوم اخرين، وان تتولوا استبدل قوما غيركم سبحانه وتعالى. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره، بس خلاص حسره، فعشان كده ده التمني، الفعل بيجي بعده بقى المضارع منصوب بالفاء، يعني ده تمني، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك كما أنهم رأوا العذاب ورأوا هذا التبرؤ، لسه ده مش نهاية العذاب النفسي، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. العلماء قالوا إيه الأعمال اللي ربنا هيوريها لهم يخليها تزداد، يخليهم يزدادوا حصر؟ تاني السؤال، العلماء وقفوا عند كلمة أعمالهم دي، وفي خلاف، في ثلاث أقوال في أعمالهم دي، تمام أو أربعة، إيه الأعمال اللي لما يراها هؤلاء يزدادوا حصر؟ لأن ده من العذاب النفسي، تمام؟ كان في رسالة قرأتها زمان اسمها العذاب النفسي تقريبا في الآخرة، أو إن القرآن يقدم لنا صورة حسية عن العذاب، وأيضا يبين مدى العذاب النفسي اللي بيتعرض له المشرك والمنافق، نسأل الله السلامة والعافية. إيه الأعمال ديت؟ قال بعض أهل العلم أعمالهم التي كانوا ينبغي أن يفعلونها، كانوا ينبغي أن يفعلوها فلم يفعلوها فيتحسر، كذلك يريهم الله أعمالهم أي الفرائض التي كانوا ينبغي أن يفعلوها، عارف زي حديث إنه يفتح له باب في الجنة قبل ما يخش النار، طب ليه؟ فيقول له شايف المكان ده، هذا منزلك من الجنة لو كنت أطعت الله، لو كنت عملت واحد اثنين ثلاثة كان زمانك هنا، بس انت ما عملتش واحد اثنين ثلاثة خش بقى النار. فيتفرج الأعمال دي ويتحصر، يا ريتني كنت عملت ده، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعي. ده قول وقال بعض السلف، وإن كان الإمام الطبري رفضه قال لا ينسب إليهم عمل لم يفعلوه، طالما ربنا أعماله، طالما ربنا نسب إليهم أعمال يبقى هم عملوه. اللي ردوا عليه قالوا لا، إيه المشكلة لما نسبت إليهم أي كانوا ينبغي أن يفعلوه، المهم إيه، ده رفضوا الطبري وقوله موجود ومعتبر. هم اللي اختار ايه؟ قال لا، اعمالهم السيئة التي تسببت في وجودهم هنا، ومن اهمها اتباع هؤلاء، اتباع الانداد. هذا العمل يريهم الله اعمالهم. ذلك ابن تيمية قال الكلام جميل هنا، بيقول ايه؟ ايه الاعمال ديت؟ بيقول فالاعمال التي اراهم الله حسرات عليهم، ايه هي؟ هي الاعمال التي يفعلها بعضهم مع بعض في الدنيا، الموالاة والصحبة لغير الله، كل بقى الاسباب اللي انت قعدت تبنيها وتقتضي الاسباب، كل عمل يعني معنى مؤلم. ربنا بيوري له كل عمل عمله اللي هو التابع، كل عمل عمله عشان يقوي علاقته بالانداد وبالمتبوعين، ربنا بيقول له شوف انت عملت ايه عشان تقرب منه، ما نفعكش فيتحصل. يقول له شوف انت سبتني عشان تروح له وعملت عشانه كذا، فيتحصل. فيريهم الله بالجمع كل عمل عمله أراد أن يقيم هذه الأسباب والعلاقات والوصلات والمواد بينه وبين الأنداد، يبتعد عن الله فيتحصر عليه. فعلا الآيات تخرجك لا تريد إلا وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، العمل يكون خالص لله سبحانه وتعالى. زي ناس الله السلام عليه المرائي، لما ربنا يوريه الأعمال اللي عملها لغير الله، يقول شوف أنت عملت إيه لغيري، عملت إيه، كل ده خلاص هباء منثورا، نسأل الله السلام والعافيه. وقال بعضهم أي أعمالهم الصالحة لكن أبطلها الشرك. يقول ربنا بس أنا كنت بطعم مسكين وعملت كذا واكتشفت اختراع حلو وعملت كذا، فيبطلها الشرك. لكن والله أعلم الأنسب السياق اللي هي الأعمال التي عملوها من اتخاذهم أنداد وتسببت في وجودهم في هذا المكان، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما بعد ما يتحصر، طيب الحسرة دي ليها نهاية، وهم بخارجين من النار، يعني نهاية مؤلمة. وفعلا طريقة القرآن طريقة تضغط الإنسان بصورة تخليه إن هو يخرج من هذه المصير. طبعا أنا فوجئت إن الوقت جري بينا كده، أنا كنت ناوي نكمل من آية 168 ل 171. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن إحنا قلنا الآية تكلمت عن العلماء الذين يكتمون العلم، عن القادة والرؤساء والأنداد، عن الشيطان هنا لا تتبع خطوة الشيطان، عن تقاليد الآباء ما ألفين عليه أبانا، وأن دول أربع أشياء بتصرف الإنسان عن اتباع الدين الحق. والعجيبة إنها بدأت بعلماء السوء، يعني قبل الأنداد والشيطان وتقاليد الآباء بدأت بعلماء السوء. أخطر على الإنسان، عن كاتم العلم وعن الأنداد وعن الشيطان وعن ما ألفين عليه أبان. احنا اتكلمنا عن اثنين النهارده، اللقاء القادم ان شاء الله خلاص، يعني انا كنت عايز اقف عند قولي ايها الذين امنوا، لكن نقف عند يا ايها الناس، ونبدا المره القادمه ان شاء الله نتكلم ان ده تاني نداء ليا ايها الناس سوره البقره. تخيل ايه 168 ولم ياتي الا مره واحده في اول السوره يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اول نداء عام ده تاني نداء عام. والغريب ان يا ايها الناس ايه؟ كلوا الأكل اللي تسبب في خروج آدم عليه السلام من الجنة. فنتكلم على يا أيها الناس في سورة البقرة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، وتكرار لفظ الاتباع. الآيات اللي كانت معانا فيها لفظ الاتباع تكرر كثيرا، والآيات اللي جاية فيها لفظ الاتباع كثيرا، لكن نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة، وأكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.